ماتينال على نفزاو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى ل9:30. ماتينال الخير والبركه، ماتينال للموسيقى والتفريد، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. نهاركم مسعد لي، نهاركم زين اللي تابعوا فينا على الموجة 100.9 FM ولا على السيت راديو نفزاوة بوانت. لليوم الأربعاء 19 جوان 2019، إن شاء الله يكون نهار سعيد وأخبار سعيدة للي قاعدين يتابعوا فينا، سواء كان في قبلي خارج ولاية قبلي في ثنية وإلا في الدار في الخدمة وإلا في كل بلاصة من ربوع نفزاوة الحبيبة. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم سعيد. اليوم أحداث جديدة وطبعا فقرات جديدة ومواضيع جديدة وملفات جديدة نطرحوها في الماتينال مع أحمد العامري في الميكرو، كيف زاد في البرهان في الجانب التقني. عايشة لي بشكون حاضرة معنا بعد شوي في فقرتها كالعادة، فقرة تحديث الروح. عايشة قريرة اللي اخترت لنا اليوم موضوع مهم جدا، هو تحت عنوان يعوض ربي، إن شاء الله يا ربي يعوض على الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا تو. كيف بقيت الفقرات بتاعنا باش نتبعوها وباش نعرفوا تفاصيلها بعد الفاصل وبعد الموسيقى اللي باش يختارها لنا برهان في اللحظة هذه وأغاني الصباح، أغاني الصباحات في نفزاوة FM. اخترنا لكم صباح الخير نسمعوا هذه على المباشر ونرجع معكم في بقية فقرة الماتينال. يا نغمة الشراقي صباحك فن وأحلى فن، يا طهرة ونبضات صباحك هو بياض الروح، صباح الروح يا وراقي صباحك فن يا حلا فن، يا طهرة ونبضات صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراقي. صباح الخير صباح الخير صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحات صباح صباح الخير ولا الخير يهدي لك صباحات صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراق صباحك فل وحلى فل يا طهر ونبضات صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراك صباح الصدق لا منه كتبني في معاناته وصدق الصبح لميته 6 سنين بأحداقي تخيلها 6 سنين وحلمي في ملفاته بدولا بالعمر يشهاش وانا اقول العمر باقي ولا ليله نسيت الحلم تخيل جرحه لذاته تخيل كم هزيمه عشت وانا للضحك تواقي لقيتك يا قدر عمري على رغم من كسارات لقيتك والعجب طاغي ووردك ينتظر ساقي أسميها حكاية روح حلمي خوني يقضات أسميها حكاية صبح صباح الحب وغراقي صباح العشق لا منه نسى عمره ووقفاته وراح يقلب الدولاب وملفه ما به وراقي صباح الخير ولا الخير يهدينك صباحاته صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراقي. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباحك قبل نهاركم زين. في الماتينال لليوم الماتينال اللي يهمكم في طبعا اليوم الجميل هذا يوم الأربعاء 19 جوان 2019. اليوم في فقراتنا باش نتعرفوا على دبرت اليوم كالعادة مع الشيف أيمن ويعطينا الروسيت اليوم في توقيت 57 دقيقة. نحطوا طبعا الورقة وستيلو باش نقيدوا الروسيت نتاع الشيف قبلها باش تكون حاضرة معنا عايشة قريرة في حديث الروح كيف زادة في فقراتنا منهم شباب ستوري باش يكون حاضر معنا غسان الجديدي فنان وممثل واستاذ مسرح كان شارك في عديد المسرحيات ضمن المركز الوطني للفنون الدرامية في قبلي وباش نحكوا معاه اليوم على الشباب في ولاية قبلي الشباب والمسرح الشباب والسياسة الشباب والمجتمع المدني وكل ما يخص الشباب في فقرة شباب ستوري اللي في العادة ديما جينا نهار الأربعاء اللي يكون حاضر معنا فيها شاب من شباب الجهة. انتم زادة نجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859 إذا كان عندكم تضيفوا في بقية الفقرات نتاعنا. في هاتش عندك لليوم اللي نتقابلوا معها 8:35 باش نعرفوا على ونحكوا على المعطشون وصيف ساخن نحكوا على ثورة العطش قادمة والانقطاعات اليومية والمتكررة لمياه الشرب في تونس وفي ولاية قبلي اللي كان حلد يعني ولا عمل حالة متاع عفوا توتر اجتماعي في كامل جهات البلاد وباش يحضر معنا فيه في البداية أحمد الطبابي الممثل عن المرصد التونسي للمياه ونعطيكم رقم مفزع شوي هو تقريبا أكثر من 300 انقطاع لمياه الشرب و86 تحرك احتجاجي على خلفية هالانقطاع هذا. يعني شوفوا الكم الهائل متاع الرقم وديما بالنسب يعني سواء كان من المرصد وإلا من طبعا الشركة المختصة في المياه في تونس. هذه أهم الأخبار اللي باش نتعرفوا عليها اليوم لكن قبلها نمشوا لأهم أخبار الطقس. طقس اليوم طقس اليوم طقس اليوم الأربعاء 19 جوان 2019 باش يكون ضباب محلي في الصباح ثم سحب عامة قليلة تتكثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة. الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة في المناطق الساحلية وبين 34 و 39 درجة في بقية الجهات توصل حتى 41 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور ريح الشيلي محليا البحر قليل الاضطراب. هذه كانت أهم الأخبار للطقس اليوم. نعطيكم فكرة على الطقس الغدوة الخميس 20 جوان 2019 بعد السحب في أغلب المناطق تتكثف بعد الظهر مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة في الشمال الوسط. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية وبين 36 و 41 درجة داخل البلاد توصل حتى 44 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور ريح شيلي تقريبا. يعني كيف يعني فما نوعا ما ارتفاع طفيف غدوة في الطقس لكن اليوم توصل إلى 41 درجة ما بعد الظهر وإن شاء الله ربي يبرد على تونس وربي يبرد على ولاية قبلي في طقس الصيف لليوم 14 جوان 2019. بعد الموسيقى اللي باش نختاروها لكم في اللحظة هذه موصينا معاكم في بقية فقرات الماتينال باش نمشي نستقبلوا مع عائشة قريرة فقرة تحديث الروح اليوم موضوعنا يعوذ ربي. We'll be right back. خاطري أنا لو كان بكيفي كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان لو كان بخاطري أنا لو كان بكيفي كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان لو كان بيدي مكانك هنا لو فيك مالي نصيب ولو بخطري أنا ما كنت أسيبك لو كان بخطري أنا لو كان كيف كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت والدنيا والأحلام أنسك ده مش ممكن لو راحت الأيام اوعى في يوم تظن الحب ده أوهام انت الوجود أصلا والدنيا والأحلام أنسك ده مش ممكن لو راحت الأيام اوعى في يوم تظن الحب ده أوهام أحيا معك حبي فيه اندهلي لو مرات تلقاني بيدي بالشوق واللهفة اندهلي وانا جيلك ولو بخطري انا ما كنت اسيبك لو كان بخطري انا لو كان بكيفي كمان ما كنت اسيبك يوم وليك عندي اغلى مكان نسيتني ولا ايه للعمر وانت طناش داري على قلبي واحساسي الجياش ولو بخطري انا ما كنت اسيبك يا بسمتي وهناي ديك الوجود مليان الدنيا انت وبس واحساسي قلبي كمان فادك معك فرحي وبعدك ما فيش امان ولو بخطري انا كنت أسيبك لو كان بخطري صح ما كنت هسيبك راحل وسايب جرح وعشقت تعذيبك ونسيت طعم الفرح والدنيا هتجيبك راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس ليلي بالحنان يطول، خلي حالك بالهوى مشغول، اكتبني كلمة للزمان ومشاغلكم على نفزاوة FM. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. خدمات، خدمات، خدمات لليوم في الماتينال. مرحبا بكم من جديد. 6:57 نتواصل معكم في صباحك يا جبلي من تو حتى 9:30. نعطيكم الفكرة على السوق في جبلي وأسواق من الخضرة وأسواق من الغلة في شهر جوان 2019، وخاصة اليوم الأربعاء، ويعني تحديدا السعر الأدنى والسعر الأقصى، كما نبدأ بالشورو واللي يوصل ب 12400، والسردينة ب 3500، السكالوب ب 13800، العظام ب 860، الدجاج ب 6500، و 26 دينار سوم اللحم البقري الهبرة، وسوم اللحم المحلي 25 دينار، الموز وصل ب 5000، والقارص ب 1800، عوينة ب 1500، والتفاح ب 2000، والخوخ بدينار، الدلاع بدينار، والبطيخ بدينار، والبون الدلاع هو ما بين دينار و 800 فرنك. بالنسبة للطماطم 1500، الفلفل حار 2000، البطاطا 1200، الفلفل الحلو ب2000، والمعدنوس ب 500 فرنك، البصل الجاف بدينار، والقراع بوتزينة 1500، الفاجوس 1200، الكرافس ب 500. هذا السعر الأدنى للسوق اليوم، وفيما يخص الخضرة وفيما يخص الغلة. وطبعا هو ما يبعدش ياسر على يوم أمس ويوم أول أمس، معناتها الأسوام قاعدة نفسها، وإن شاء الله ما ترتفعش في الفترة الجاية. خطر المرة اللي فاتت حكينا على الارتفاع الهائل يعني في سوق البير القصعة بصفة عامة، مش كان في قبلي نحكو على يعني السوق بالجملة وخاصة بير القصعة. بعد في بقية فقرة المتنة الذي كانت فقرة خدمات، باش نمشوا مع فقرة حديث الروح لليوم مع عائشة قريرة، بعدها في طبعا 27 دقيقة باش نشوفوا اليوم الختامي لامتحان البكالوريا اليوم كيفاش التلامذة عاشوه، كيفاش عاشوا النهار هذا، وخاصة نحكوا على رقم مهم جدا، هو الرقم اللي ارتفع فيه نسبة الغش في امتحان البكالوريا. اليوم ماناش نحكوا على ثلاثة اللي حكينا فيها المرة اللي فاتت، اليوم نحكوا على عدد أكبر من ثلاثة تو نتعرفوا عليها كي نتصلوا بالمكلف بالإعلام في مندوبية التربية اللي باش نحكوا معاه على امتحان مناظرة البكالوريا، باش نحكوا معاه على عدد يعني حالات الغش اللي وصلت تقريبا أكثر حتى من 8 يعني الحالات الغش هذا. الكل باش يكون حاضر معنا في توقيت 27 دقيقة الهادي بصفة في متابعة لليوم الختامي لامتحان البكالوريا. بعدها دبارت اليوم مع الشيف أيمن، لكن قبلها نمشي مع الموسيقى وفاصل غنائي اللي اخترناه لكم في اللحظة هذه، أنا قلبي إليك ميال، الفنانة القديرة فايزة أحمد، طبعا في توقيت 7 دقائق. Thank you. صباحك يا جبلي. انا قلبي ليك ميال ل 37 دقيقه. الاغنيه ذي رجعت لنا ل 1955، يعني حسره على يمن ايام زمان وزمن الجميل في الموسيقى. غناء فايزة احمد الحان، محمد الموجي، كلمات مرسي جميل عزيز ومجملش من ومحلاش من كلامكم اللي كتبتوه في الباج فيسبوك متاعنا في تعليقاتكم اليوم على الصباحات اللي بديناها في صباحك قبلي من 36 دقيقة. اللي منهم عايشة عايشوشة تقول نهاركم زين ويرضى علينا وعليكم الوالدين، شكرا يا عايشة على الكلام هذا. يا أم عبدالله اللي تقول صباح المحبة والوفاء، صباح الهناء والرضا، صباح جديد سعيد عليكم ان شاء الله. لكن لكل العاملين والمستمعين في قبلي الحبيبة فاطمة بكار تقول صباح مزيان بالخير مليان من بعيد، ارسل المحبة لقبلي وناسها ولا استثني احد ولا مكانا، يسعد صباحكم. بن بحري اللي صبح علينا ونصبحوا عليه زيدا. ابو معتز يقول صباح الفل على الناس الكل. هادي سالم اللي كتب لنا برشا كلام باهي، اللي من قال احترت باي صباحا اصبح على احبتي، صباح الخير الكل يعرفها، صباح النور قديمة، صباح الشوق، وبرشا حاجات محلاهم اللي كتبهم هادي سالم اللي زاد يصبح على الإذاعة الأكثر قرب وراديو نفسه. وتحية لكل العائلة وكل أصدقاء وزملائي في العمل، دمتم متألقين وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وطيبة. شكرا ليك سي الهادي. كيف كيف الوخيان اللي كتبونا التعليقات نتاعهم، سعاد اللي تقول نهاركم زين، سلومة اللي تقول صباح النور والسرور والورد المنثور، الأحلى راديو أحلى مستمعين، علي المنتصر ديما معانا وحاضر في الاستماع، سي علي يقول صباح الفل على الغاليين يا أحلى ناس وأحلى إذاعة وأحلى مستمعين، ممكن أغنية مرسول الحب إن شاء الله تسمعها الأغنية هذه وتغني فيها المغربية مرسول الحب، نسيت الاسم نتاعها خاطر أغنية قديمة هي. طبعا حاولوا تكون حاضر معنا سي علي. فاطمة الشريقي تقول صباح الورد والياسمين وإن شاء الله نهاركم مبروك، شكرا لك يا فاطمة. ميلودي مادي يقول صباح الفل، ورقية أحمد تقول صباح الخيرات كيف كيف زادة ما شكون منهم، منعم هذا مساج من منعم يقول صباح الورد والياسمين، شكرا لكم الكل وشكرا على كلامكم المزيان وشكرا على كلامكم الباهي في صباح اليوم. صباحك يقبلي 19 جوان 2019، اليوم الاربعاء، باش نقترح عليكم موضوع هاتش عندك وموضوع الحصة اليوم باش نحكوا على الانقطاعات اليومية والمتكررة لمياه الشرب في ولاية قبلي. اي انسان عندها الاشكال هذه صار الفترة الاخرى ينجم يتصل بينا على 75 493 859 في المباشر ويعطينا طبعا الاشكال الحاصل وين فيما يخص الانقطاعات المتكررة للمياه. نذكروا انه بيكون حاضر معنا عبر الهاتف احمد الطبابي الممثل عن المرصد التونسي للمياه، المرصد هذا هو يدافع على المواطنين اللي نسموهم المعطشون، معنا كما سموهم المرصد، وثورة العطش قادمة. شكرا لكم على الاستماع على 7:16 دقيقة من بقية فقراتنا، نمشوا لفقرة ريكاب نيوز. ريكاب نيوز اليوم باش نبدأه بخبير به، الخبير به هذي هو خبر ثقافي وتو نتعرفوا عليهم بعد في أكثر تفاصيل، اللي هو كان قدموه أمس الثلاث مركز الفنون الدرامية في قبلي، وهو إنتاج الأول بعنوان ماء الحياة، قدموه أمام لجنة الشراءات في وزارة الشؤون الثقافية إدارة الفنون الدرامية والركحية في دار الثقافة في المروج في تونس، وحقق العرض هذا نجاح كبير. هو نص جلال التليلي، إخراج جلال عبيد، سينيغرافيا نوردين عمر، وموسيقى بولبابا كارم، توظيب عام رفيق الهاني، إدارة ممثل مكرم السنهوري، وتمثيل كل من عبدالله موسى، هاني نجار، جلال التليلي، بسام بن حمادي، محمد الساسي الكتاري، عواطف مبارك، وغساني جديدي اللي بيشكون ضيفنا بعد في فقرة شباب ستوري. دونك باش نتعرفوا على غسان وباش نتعرفوا على العمل هذايا وبقية الأعمال الأخرى. من جهة أخرى باش تمثل فرقة بلدية دوز للتمثيل في تونس في المسابقة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بتقديم مونودراما الجدود، غدوة الخميس 20 جوان 5:30 في فضاء سقيفة في تونس العاصمة. من بقية الأخبار وببادرة من المجتمع المدني بقبلي، والمرة الثانية ينتظم اليوم الأربعاء 19 جوان 2019 في مسرح البرجين التسعة متعليل حفل خيري ثاني تحيي فرقة كمال الكريمي لعرض الزردة باش يتخصص مداخيله لعلاج الطفلة ريناد غوما. نذكروا أنه ريناد هي طفلة صغيرة عمرها تقريبا عامين ونص، العائلة متاحة تحب تخرجها خارج حدود أرض الوطن باش تعالج في مرضها النادر هذية، وسعر التذكرة 5 دنانير. نمشوا الناس الكل غادي، 5000 فرنك مش تبدل حتى شيء بالنسبة لكم، لكن تبدل برشا لريناد. ورانا الكل معاملين على المواطن وعلى وعي المواطن، انه راو 5000 هذيك 5000 بياسة كما نقولوا باللهجة العامية متاعنا، راو تبدل ياسر في حياة انسان، وهذية اللي نعاونوه على الوعي متاع المواطن في ولاية قبلي، ووعي نفزاوة، خاطر ديما نفزاوة في لحظات هذه وفي الفترات هذه، فترة أنه الإنسان يكون مستحق رأى الناس كلها توقف لبعضها. المجلس ومجلس نواب الشعب كان صادق أمس 3/18/2019 على مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء ب 128 نعم و30 ضد و14 محتفظ. ومن بين القوانين اللي صادق عليها البرلمان الفصل 42 مكرر من قانون الانتخابات والاستفتاء، اللي نص على أنه لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته في السنة اللي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18-19-20 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وعلى الأحزاب السياسية أو مسيريها أنه تبين للهيئة قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي، كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت عدم احترام أحكام هذا الفصل. نشرت وزارة التكوين المهني وتشغيل امبارح في الليل توضيع على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، انفت فيه اعتزامها اسناد منح مالية متفاوتة لفائدة فئات مختلفة من التلامذة والطلبة بداية من شهر سبتمبر 2019. واكدت الوزارة انه ما تنقلتها بعض المواقع الالكترونية في على المنح هذه لا اساس له من الصحة. واكدت في نفس التوضيح انه الوزارة باش توفر بداية من شهر سبتمبر 2019 قرابة 25000 موطن تكوين في مراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني. نفذت مجموعة من أنصار وقيادات حركة النهضة أمس الثلاث وقفة احتجاجية قدام سفارة مصر على خلفية وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال محاكمته أول أمس الاثنين، وحضر الوقفة اللي صارت فيها صلاة الغائب بإمامة عادل العلمي، كل من حبيب اللوز زيدة وعبد الحميد الجلاسي وعدد من أعضاء شورى حركة النهضة. ورفع المحتجين شعارات تنادي بإسقاط حكم العسكر وضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هذه كانت أهم الأخبار اللي حاضرة معنا اليوم. بعد زادة باش نتابع بقية الأخبار في حديث الصحافة ونعمل جولة على أهم الأخبار فيما يخص الصحافة والجرائد، لكن قبلها خليني نمشي ونستقبل عايشة اللي باش تكون حاضرة معنا في فقرة تحديث الروح. عايشة نهارك أسعد ليام. نهارك زين أحمد، لاباس؟ الحمد لله لاباس، الحمد لله. كالعادة اليوم في فقرتنا فقرة تحديث الروح باش نتعرف اليوم على الموضوع اللي طرحتيه انت، وهو موضوع يعوض ربي. دونك خليكم في الاستماع، اللي يسمع فينا على FM على 100.9 والا يسمع فينا على سيت ويب، ولا كيف كيف زاد يتابع فينا في الباج فيسبوك متاعنا، تنجموا تبارتاجوا الفيديو اللي تلقوه تو في اللحظات هذية على طبعا فقرة حديث الروح مع عائشة قريرة. حديث الروح، حديث الروح. اليوم حابة نتوجه لكل واحد يبكي من هم ولا قهرة، حابة نقول يعوض ربي. هالكلمة قديش تريح وقديش الحمل تطيح. يعوض ربي، يعوض كل دمعة على الخد سالت وحد بيها ما يدري، يعوض كل نفس من الهم مالت والدم في عروق البدن يجري. يعوض ربي، يعوض وجيعة القلب اللي هانت والوجوه اللي على حقيقتها بانت. يعوض ربي، يعوض كل فرصة من بين يديك ضاعت وكل نفس هانت عليها العشرة وباعت. يعوض ربي، يعوض ربي الساعات والأيام والسنين، يعوض التعب وعرق الجبين. يعوض ربي، يعوض القلب اللي هراه الحنين وفراق الأحبة اللي بعدوا على العين. يعوض ربي، ربي كريم عفو رحيم. يعوض وما تدريش باش يعوض، يمكن يعطيك فوق الحب حبي وعوض الفرحة فرحتي، نسيك هم السنين والدمعة الغالية اللي سالت من العين، ويرجع حق المظلومين على قد ما ياخذ أضعاف يعطيك، والطريقة يهديك وبين الناس يعليك. غير انت اصبر، اصبر والايام ما تستعجل، الصبر طيب والفرج قريب، ملا أصبر ويعوض ربي. حديث الروح، حديث الروح يعوذ ربي. يعطيك صحة عايشة على الكلام ذي. تطلع دي التشعرية عايشة الشاعرة ومنشطة مواهب دافين مستقبل متاع منشطة ومستقبل متاع يعني فنانة إن شاء الله. نشوفوك ديما متألقة وإن شاء الله نشوفوك ديما ناجحة. دونك كما نشوفوا معناتها هي عايشة بنية تحب توصل وتحب يعني تغير من في الوضع في ولاية قبلي، خاصة الفكر السلبي نوعا ما ولا التفكير متاع المواطن في ولاية قبلي وفي تونس بصفة عامة، انه اختارت انه تعمل فقرة تعطي فيها شوية نصايح على طريقتها، الطريقة البسيطة يعني لا طريقة علمية لا حد شيء. اختارت اللي هي عندها موهبة حاب توصل بها ميساج باهي للمستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا. دونك هذه كانت فقرة عايشة في حديث روح. هاك علاش عايشة اخترنا غنية رضا يعوذ ربي اللي باش نسمعوها في اللحظة هذه، ومكملين معاكم في بقية فقرة المتنة لليوم. نهاركم اسعد الايام. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي، صباحك يا قبلي. لليوم نهاركم اسعد الايام. كنا نسمع فيه حسنة مرسول الحب اللي كان اهداء من اخويا علي المنتصر اللي كان طلب الاغنيه هذه. طبعا ما زلنا متواصلين معاكم، ما زلتوا تنجموا تطلبوا الاغاني والاهداءات اللي تحبوا تقدموا بها للناس اللي تحبوهم. باش نمشي قبل ما نمشي لفقره ريكاب طبعا الجرايد وحوصله لاهم مواضيع الجرايد الورقيه والالكترونيه في حديث الصحافه، خلينا نمشي لأجواء البكالوريا واليوم الختامي للباك، اليوم وامتحان مناظرة البكالوريا والحديث على الارتفاع بالنسبة لحالات الغش. لكن خلينا نخلوه جو احتفالي نوعا ما بما أنه اليوم آخر نهار في الباك، وإن شاء الله ربي نجحهم. تلامذتنا يقول يحضر معنا المكلف بالإعلام في مندوبية التربية في ولاية قبلي الهادي بوصفة. هادي نهارك أسعد ليا. تحية ليك أحمد وتحية للسادة المستمعين. اليوم الختامي للبكالوريا، طبعا ديما في العادة نذكر وقتها اليوم الأول واليوم الختامي كالكعبة الحلوة هذيك وكالقفة متاع اللي جو صغار وقتها يجيبوا الحلوة ويفرقوها هكا ويجيبوا شوي مية وشوي زهر. ما زال موجود العادة هذه اليوم ولا في 2019؟ والله ما هيش موجودة بقى، معناها أنا نقول اليوم بعد تقريبا كما قلنا وصلنا اليوم الختامي. خليني السيدة معنا أحمد من خلال هذا المنبر، منبر إذاعة نزاوة، نتمنى النجاح والتوفيق لكل فلذات أكبادنا من مترشحي للشياز الدورة الرئيسية هذه في أولا. ثم خليني زادة نتقدم بالشكر لكل الأطراف المداخلة اللي يعني كانت بجنب المندوبية التربية من خلال تأمين وصول كل الاختبارات انطلاق المركز الإذاعي باتجاه المراكز الكتابية من أمنيين بمختلف أسلاكهم وأيضا من إداريين وأيضا للسادة رؤساء المراكز وأيضا العمل والإداريين والسادة المراقبين. كل هذه الأطراف كما قلنا ساهمت في إنجاح هذه الدورة. إن شاء الله اليوم هو اليوم الختامي تقريبا مع منتصف النهار ونصف يقع معناها أو يسد الستار عن فعاليات هذه الدورة الرئيسية. بالنسبة للكلام ده مش مناش حاجات تو تقريبا مع سيد مندوب الجهة للتربية سيد كمال بزاوية، يعني تقريبا زرنا كل المراكز الكتابية اللي عددها 14 بالجهة وكانت إجمالا معناها سير العمل العادي بوجود ممكن زادة مقارنة حتى الحديث عن حالة الغش مقارنة ببعض يعني المراكز على مستوى ولايات أخرى. يعني على كامل الدورة تقريبا تعتبر حالات معزولة وحالات شاذة، تقريبا وصلنا إلى 9 حالات إلى حد يوم أمس. إن شاء الله يتوقف العدد هذي معناها اليوم حالات على 2145 مترشح وعلى 14 مركز، ما يعتبر يعني أنا خليني نتقدم بالتحية من خلال هذا المنبر كما قلت للسادة رؤساء المراكز والسادة المراقبين وكل الأطراف المدخلة على هذه المراكز. يعني بالنسبة لتسع حالات يقع اتخاذ الإجراء يعني اللي هو حجز يعني هذه الهواتف، وربما كان ثم محجوز آخر من نواحي بين ظفرين الكيد ويقع إرسالها للجهات المسؤولة على مستوى اللجنة الوطنية ومركز التجميع وتتخذ الإجراءات في شأن هؤلاء. واضح هيدي تام بعد إذا كان فماش تلام ذا بحذيك النجم ناخذوا الجو الختامي لليوم. بالنسبة لتلام ذا ما عندناش عليش أحمد، لأن 7:30 كل التلاميذ يلتحقون بمراكز امتحانات وتحديدا بالقاعات نتاعهم، تعرف عمليه التثبت من الهويات والساده المراقبين. يعني نخلوا المارش قبل انطلاق الحصه يعني باش لكن صيف ساعه هذيك الاولى. اي صحيح نعم هذه موجود في طبعا الوزاره كانت نبهت فيها خاصه كان صيف ساعه هذيك الاولى اللي هما باش يرتاحوا ساعه قبل كل شيء ومن بعد باش يفتحوا الكيس هذاك اللي موجود فيه الامتحان. هادي ربي احمد من خلال يعني هذا المنبر ايضا باش نستغل هي دعوه للساده الاولياء ودعوه لكل الاطراف. راهو شوفوا احنا هذو فلذات اكبادنا ونعرفوا صغار ونعرفوا ديما هالومضات التحسيسيه بمعناها التحذير من مغبه استعمال ثم انا كمعنى ربما كمشوفين الناس كلها على هذه الاختبارات الاطراف الكل راهو ما نفرحوش وقت يوقع ضبط التلميذ مثلا، بس بالعكس رانا حنا اصلا معناها تم الشعور، لكن هذه هي امتحانات وطني وهذه هي اجراءات المتخذه. معناها ماذا بينا توقع عمليه تحسيس من خلال الاولياء ومن خلال حتى وسائل الاعلام وكل يعني انا نقول حتى الدور موكول ل حتى جمعيات، يعني الاطراف الكل تعرف ولد صغار 17 18 عام نعرفوا معناها تهز حتى تدفع حتى في فتره حساسه المراقبه وكذا، وما يمكن حتى أكل قراءة التداعيات تنجب عن ذلك، ربما ما يفكرش فيها المترشح وما يعرفش معناها العواقب وما يعرفش معناها 50، يمكن الولي يحس بها أكثر. فهمتني؟ بالنسبة للصغير ما يعرفش معناها 5 سنين من عمره معناها. صحيح، هذه نقطة مهمة. وحكيت زاد على التداعيات، أنه اليوم في طبعا ذي ماهوش ذي مهمتكم هذه، لكن حبيت نسألك على ردود الأفعال حول الاختبارات، خاصة للفيزيك اللي تقريبا الناس كلها يعني تقلقوا منها، وزاد فما خاصة شعبة العلوم التقنية اللي قالوا انه الوقت يعني ما هوش كيفي، معنى نورمال مور يكون مطول شوي بالنسبة للوقت، كيف زاد بالنسبة للشعب الاخرى خاصة شعبة الاداب اللي تشكوا من مادة العربية، والعكس محلة هم جماعة الاداب فرحين بالعربية وقالوا معناتها محلاها العربية الفترة هذه، فما تشكيات نوعا ما من طول ولا نقص الساعات معناتها الامتحان، ولا فما امتحان خير من امتحان اخر؟ اعطيني ردود الافعال نتاع الشارع. والله شوف احمد، تو بالنسبه هي الامتحانات راهي تم لجنه وطنيه وبالاستشاره على ومفتحه على مختلف الاطراف طبعا. وبالنسبه للاختبارات هذه احنا نعرفوا حتى هو من المترشحين ساعات يقول لك انا نامل ان يجيني ياكل معناها مثلا المحور هذاك وما يجينيش المحور هذاك. بالنسبه للوقت معناها هذه تو ممكن على مدار سنوات احنا بالشكل هذه معناها وكل شيء. اليوم ربما نقول حاجه بركه حتى نقولها، خلينا نقولوها بصراحة، السنين هالموسم السنين الاستثنائي اللي شفناه، فهمتني، على مستوى التقطعات على مستوى كذا، ربما معناها بالنسبة للتلامذة ما خلش الوقت، وربما أن زاد أول مرة تتأخر البكالوريا بالشكل هذا في العام المناخي وكذا كانت وراء هذه الأسباب. لكن إجمالا أنا نركز حتى في مركز الإصلاح نمشوا ونشوفوا في السير، يعني إجمالا أنا نقول على قد الظروف إلى حد الآن يعني أنا نقول مواتية إن شاء الله تكمل اليوم يعني الدورة بالمادة الإنجليزية والمواد الاختيارية اليوم، وإن شاء الله كما قلنا نشوف نتائج في مستوى الجهة ترتقي لمستوى تطلعات سادة المربين ومختلف الأطراف المتدخلة في الشأن التربوي، وإن شاء الله نكون زادا سباقين على أمواج إذاعة نزاوة باش نعطيكم النسبة سواء كان على مستوى جهوي معناها النسبة اللي معناها، وأيضا المترشحين متحصلين على أفضل المعدلات هنا. واضح، شكرا هادي. حبينا ناخذ معاك الأجواء وكان خلينا الأجواء كان فما الأجواء متاع التلاميذ انقطع، هو حبينا ناخذ الاجواء الجو العام نتاع الليسي في اللحظات هذه، خاطر معناتها كل انسان يتذكر في اللحظات هذيك لحظات البكالوريا، معناتها طبعا الفتره اللي عدى فيها نذكر وقتها في 2006 عادينا البكالوريا، يعني من اصعب اللحظات نتاع الحياه اللحظات هذه اللي هو دخول قبل الامتحان وقبل دقائق من دخول القاعات يعني. لكن مع هذا كل راه ماهيش ما نخوفوش التلامذة، وان شاء الله ربي ينجحهم وان شاء الله ربي معاهم. بطبيعه متواصلين معاكم في بقيه فقرات الماتينال لليوم في حديث الصحافه، وباش نحكي على اهم وحوصل لاهم مواضيع الجرائد الورقيه والالكترونيه. حديث الصحافه، حديث الصحافه. في حديث الصحافة اللي طبعا اللي اخترنا انه نكونوا ديما في اطلاع على اهم طبعا كما نسموه ابرز العناوين الصحف التونسية اللي كانت صدرت يوم امس الثلاث 18 جوان 2019. العنوان الاول: غير متوقع لكنه وارد تأجيل الانتخابات رغم التسابق على الرئاسية في التشريعية يكمن الرهان، واليوم الرابع من البكالوريا التلاميذ بصوت واحد: الاختبارات صعبة وليست في متناول التلميذ المتوسط. هذه كان مثلث أبرز عناوين صحف الجريدة الصباح، اترقت في مقال بصفحتها الرابعة إلى اليوم الرابع من اختبارات البكالوريا، وإن كان الإجماع على إنه الاختبارات في مختلف الشعب كانت صعبة ليست في المتناول التلميذ المتوسط، كما زادت تستوجب وقت إضافي وفقا لشهادات عدد من التلاميذ، وأكدت إنه شق من التلاميذ اعتبر إنه الاختبارات في مجملها ما كانتش صعبة لكن يعني استوجبت الكثير من الوقت بالنظر إلى طول المواضيع المقترحة وتشعبها، علما وأنه التقييمات هذه تبقى نسبية بالنظر إلى أنه مدى التمكن من المهارات العلمية المكتسبة في القسم يختلف من تلميذ إلى آخر. أضافت زادة أنه اليوم الرابع يعتبر مفصلي بالنسبة لكافة الشعب في الجميع طبعا الاختبارات، ويختبر في مواد رئيسية في حين يختبر تلاميذ شعبة العلوم والإعلامية في مادة الرياضيات. الصحيفة ورصد زادة آراء الأساتذة تعقيبا على ردود أفعال التلامذة حول اختبارات مادة الفيزياء في الشعاب العلمية. وأكدوا أن الأساتذة الاختبارات كانت إجمالا في المتناول، خاصة اختبار شعبة العلوم التقنية، باعتبار وأنه اختبار الفيزياء هذية بالنسبة لشعبة الرياضيات يعتبر زادة في المتناول رغم بعض المؤاخذات لأنه كان مطول نسبيا، عكس ما دولو تلامذة شعبة الأداب فإنه اختبار مادة العربية كان في متناول التلميذ المتوسط، خاصة أنه الموضوع الثاني كان في شكل نص تحليلي ضمن مقارنة الأمر اللي لا يحبذه عادة جل التلاميذ، بالنظر إلى أنه النوعية هذه من الاختبارات تقتضي منهجية خاصة لكن باستطاعة التلميذ المتمكن إنجازه. عفوا، جريدة المغرب في افتتاحيتها أكدت تحت عنوان رغم التسابق على الرئاسية في التشريعية يكمن الرهان، واعتبرت أن الانتخابات الرئاسية القادمة هامة لما طبعا تأسس للرئاسية من خطوة اعتبارية لدى العموم ولما لها من دور في ضمان سلامة الوطن أمنيا وعسكريا وفي إدارة السياسة الخارجية رغم الدور المنحصر الذي منحه لها الدستور 2014. وأضافت أنه من المشروع أن يطمح السياسيين إلى اعتلاء كرسي هرم السلطة ليكونوا في مركز السلطة الثلاثية مع مجلس رئاستي مجلس نواب الشعب والحكومة. وأكدت أن الرهان الأهم في الفترة الحالية يتمثل في حيازة الأغلبية في مجلس نواب الشعب عبر الانتخابات التشريعية. جريدة الصحافة في مقالها وفي ركنها السياسي أكدت أنه رغم العوامل المفتعلة لإرباك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأنه الهيئة ماضية في الأعداد للانتخابات المنتظرة وصادقت على دليل الترشح للانتخابات وهو بصدد الطباعة في انتظار توزيعه وتنزيله على موقع الهيئة. وأكدت أنه الدليل هذايا أنجز على ضوء القانون الانتخابي القائم بشكله الحالي، غير أنه في صورة تنقيح وهذايا اللي صار يوم أمس، يعني تم تنقيح القانون باش تضطر الهيئة إلى إنجاز دليل جديد دون التأثير بذلك على الرزنامة الانتخابية رغم الضغوطات الممارسة ضدها من الخارج والتي أثرت على مناخها الداخلي. هذا كان مثلث العناوين وتفاصيل كاملة على الجرائد التونسية الصادرة يوم أمس 7:44 دقيقة. متواصل معكم في بقية فقرة الماتينال بعد شوي وبعد الموسيقى، نواصل معكم حتى 39 دقيقة. يا ما عينينا يا ما ايدينا FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. يهون الليل وصار الليل وأحزاني يا لله، ومهما يطول عذاب نقول همي يزول يا لله. لو شفتك لو بست خدودك لو مرة يا لله، حس بروحي طير وطاير في العالي الذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني. تعتزم جمعية نفزوة للعسكريين المتقاعدين حياء حفلين سهرين. الأول يحييه الفنان جعفر الجسمي يوم 23 جون 2019 على الساعة 9 ليلا. إما ثاني فتحييه الفنانة الشابة شيرين الأجمي، وذا يوم 24 جون 2019. الحفلين بفضاء مسرح الهواء الطلق بالبرجين. تباع التذاكر بمقر الجمعية ولا عند بوتيك عايشة وريدو أو بفضاء مسرح البرجين، فكونوا في الموعد. مخرج مزروع ستريسي وما عادش وقت، اطمن ريلاكس مع امبريميري اس ا برنت كبلي، المستحيل نطبعوه في سويعات. امبريميري اس ا برنت كبلي توفر لك طباعه على جميع محامل واللافتات الاشاريه باحجام كبيره. تنجموا تزورونا في موقعنا في شارع الحبيب بورقيبه قباله الولايه كبلي، والا تطلبونا على 93 09 47 85 والا 75 490 328. امبريميري اس ا برنت كبلي، جوده وسرعه واسوان معقوله. راديو نفزاوة 100.9 اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباحك يا كبلي، صباحك يا كبلي. 7:55 دقيقة صباحك يقبلي. الموسيقى اللي باش جينا من بعد شوية الفنان التونسي الهادي جويني، باش نسمع معاها غنية اليوم قالت لي زين الزين، لا اخترنا غنية أخرى اللي هي فوالا اليوم قالت لي زين الزين اللي باش تكون حاضرة معنا بعد شوي، ميادة الحناوي وعديد الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين معنا في صباحك يقبلي اليوم في الماتينال من تو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة. لكن قبلها وقبل ما نمشي لأهم الفقرات الباقية اللي باش نختاروا اليوم، فقرة شباب ستوري اللي باش نحكوا معها على ستوري وقصة متاع شاب في ولاية قبلي، هو شاب من شباب قبلي الناجحين غسان جديدي، هو فنان وممثل وأستاذ مسرح، كان شارك في عديد المسرحيات ضمن المركز الوطني للفنون الدرامية بقبلي. باش نحكوا معها على المسرح والمجتمع المدني والشاب والسياسة والشاب والاقتصاد والشاب وتونس بصفة عامة في ولاية قبلي. لكن أنا قبلها خليني نمشي مع أخبار الطقس مع عائشة قريرة. طقس اليوم. بالنسبة لطقس اليوم لأربعة 19 جوان 2019، ضباب محلي في الصباح ثم سحب عامة قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. البحر قليل الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة بالمناطق الساحلية وبين 34 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. شكرا عائشة، يعطيك صحة على أخبار الطقس اليوم. زادا نحب نقدم تحية للأخيان الكل، أنت زادا عندك تحية تحب تقدمها للدار والعائلة والناس اللي يحبوك. لكن قبلها خليني نمشي ساعة مع الأخيان اللي كانوا بعثونا لكومنتارات متاعينه في الباج فيسبوك، اللي منهم مقبل بن عمر اللي تقول صباح النور والسرور الأحلى إذاعة وأحلى مستمعين، نقدم تحية لماما زينة تويتي من الرحمات ونقول لها نحبك برشا وربي يخليك ليا، ونطلب أغنية شو حلو حبيبي شو حلو. كيف كيف زاد مرابط روضة اللي تصبح علينا وتقول صباح النور والسرور البحري، يقول يسعد صباحكم. وأم مرسي اللي تقول صباح الورد، تحية طيبة أسوقها من أرض البليدات الأحلى راديو وأحلى مستمعين في زوا، أهدي أغاني الحصة لعائلتي بمناسبة. نحب نقدم تحية لولدي الغالي مرسي بمناسبة عيد ميلاده اليوم، أطفأ شمعته الرابعة، اللهم اجعله من حفظة القرآن، اللهم اجعله نورا أينما هل. وشكرا تحياتي سي أحمد، وبالله أغنية كل عام وانت حبيبي، كل عام هو بخير مرسي. اليوم طبعا العيد ميلاد متاع 4 سنين عملها مرسي، ان شاء الله ربي يكبرها في طاعته وان شاء الله نشوفوه ناجح مرسي. نختاروا اغنية كل عام وانت حبيبي، الاغنية هذية شيرين وفضل شاكر اللي باش نسمعوها من بعد شوي، دونك هذه الاغاني اللي حاضرين معانا. كيف كيف زاد برشا وخيان اخرين اللي منهم لينا تقول صباح الخيرات على كل مستمعي راديو نفزاو، ونسلم على ولدي حامد وبنتي لينا، ونطلب اغنيه مقداد السيلي تتدلل وربي يعاونكم. فكرتينا مقداد السيلي تو بعد ناخذ زاد الاغنيه هذه من الاغاني التونسيه الناجحه تتدلل، ان شاء الله زاد انت تتدلل وتسمع اغنيتك يا لينا اللي تسمع فينا طبعا في ولايه قبلي. نصبح على زاد سعاد اللي يقول صباح الخير يا وجوه الخير، وبرشا مستمعين اللي بعثونا ميساجات نتاعهم والكومنتات نتاعهم. سي حاضره أغنية فضل شاكر وشيرين اللي باش نقدموها بديديكاس المرسي اليوم اللي عنده 4 سنين، وان شاء الله يكون طبعا فرضة والديه وإن شاء الله ربي يعين الوالدين على تربية صغارهم وإن شاء الله يطلعوا ناجحين وإن شاء الله يفرحوا بيهم ويفرحوا في قريتهم. وتحية زادة لتلامذة البكالوريا اللي قاعدين في اللحظات هذه يعني يخدموا في اليوم الختامي لمناظرة وامتحان البكالوريا. مرحبا بكم من جديد، متواصلين معكم حتى للـ 39 دقيقة في الماتينال في صباحك يقبلي. بعد الفاصل نرجع معكم في بقية فقرات الماتينال. كل عام وانت حبيبي، كل عام وانت بخير، كل عام وانت نصيبي. 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا لكم من جديد الماتينا الثمانية وسبعة دقيقة. زياد برجي شو حلو، الأغنية دي كان طلبتها مستمعة طبعا، وهنا أخذنا بخاطر الناس الكل، سواء كان أم مرسي اللي طلبت أغنية كل عام وانت حبيبي لمرسي ولدها، واللي تقول إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وزادة نقول لها كل فريق إذاعة نزاوة وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا مرسي وكل أبنائنا وكل إنسان اليوم يحتفل بعيد ميلاده في اليوم 19 جوان. اليوم 19 جوان 2019. عايشة قريرة تقريبا أكثر من 7 أو 8 مرات الفقرة متاعها قد تسمع فيها، تدخل فيديو تعاود تسمع، تحل تعاود تسمع والدار الكل تسمع والعالم الكل تسمع عايشة قداش مرة حليتها الفيديو تسمع ظهلي الفيديو كل ما تتماني قداش أنا مرة تقريبا من وقتها لليوم التوم أنا قداش عنا ساعة احنا من اللي قدمناها الفقرة قداش مرة حليتها ظهلي 6 مرات تبارك الله. فرحانة ولهذا الحاجة الباهية اللي حبينا نفرح الناس الكل، نفرحوك انتي ونفرحوا زاد المستمعين بتاعنا باني يسمعوا فقرة طبعا تفيدهم وفقرة تهمهم، لكن الأهم هو الضحكة متاعك، الأهم هو الفرحة متاعك، خاطر الإنسان كيف يحب ينجح راو ينجح، كيف يكون معناتها إنسان يعني واثق في نفسه راهو بقدره ربي ينجح يعيش، وان شاء الله نتمنوا لك النجاح. ان شاء الله يعيشك احمد، ان شاء الله يسهل. وبالمناسبه بربي نحب نقدم تحيه، اهم حاجه ذي خير اللي يتغصوا علينا العائله. نحب نقدم تحيه اولا لامي ودارنا واصحابي وجيراني وناس كل شجعتني وبعثوا لي مساجات وكومنتات مع يعطيهم الصحه بالرسم، شجعوني وفرحوني مع حتى مساجات فرحت بيهم. نحب نشكرهم ونقول لهم نحبكم ياسر. شكرا لك يا عائشه. عائشه قريرة إنسانة ناجحة، وهاك تشوفوا في الفقرة اللي قاعدة تقدم فيها في الإذاعة. زادة أنتم نستقبلوكم إذا كانت تحبوا في شباب ستوري تقدموا أي حاجة للمستمعين بتاعنا. كيما زادة غسان جديد اللي هو إنسان ناجح شاب من ولاية قبلي، هو فنان وممثل وأستاذ مسرح، شارك في عديد من المسرحيات وتو نتعرفوا على، وفما برشا مفاجآت باش نسمعوهم اليوم في شباب ستوري، الفقرة هذه اللي تهتم بالشباب في ولاية قبلي. شباب ستوري، شباب ستوري اليوم يحضر معنا شاب من القبلي، هو غسان الجديد. فيقناه من النوم هو غسان، علاش؟ خاطر يوم امس عملوا عرض باهر، وعملوا عرض يعني ناجح جدا، يعني لاقى استحسان يعني الناس اللي كانت حاضره يوم امس في تونس تحديدا، يعني في المروجة بارامو، هي صارت في دار الثقافه في المروج صار العرض. غسان هارك زين خويا، صحيح بخير، عايشك. فيقنك من نوم مش مشكل. باهي غسان، هو ساعة قبل ما ندخل في تفاصيل العرض وعفوا النجاح اللي حققته يوم امس، هو فما من نجاح اخر باش يصير برامو غدوة، يعني فما برشا اخبار به فيما يخصكم انتم. ان شاء الله ان شاء الله هات نتعرفوا عليك غسان. اليوم هي الفقرة هذه فقرة الشباب، اليوم حبينا نسلط الضوء على شاب من شباب ولاية قبلي اللي هو غسان جديد. هات نتعرفوا على غسان، قداش عمرك غسان؟ يعني احكينا على التفاصيل الهامة اللي في حياتك. الله يخليك. غسان جديدي، 24 سنة، خريج معهد المسرح بالكيف، ابن فرقة بلدية دوز، وابن مدينة دوز. وش ما نعرفش. نسلموا على اهلنا في كبيره، نسلموا على اهلنا في دوز. اي اهم قلت لك نسلموا على اهلنا في دوز. ابن مسرح واطرتنا فرقه بلديه دوز على راسهم استاذ منصور الصغير. تونت على عده، انا على دين عدة أساتذة مسرح مثل فيصل بالطاهر، مثل الأستاذ جلال عبيد، مكرم السنهوري وغيرهم من أساتذة اللي في ولاية قبلي. وكذلك منحتنا فرقة بلدي دوز بعدة استاجات اللي سادونا في مسيرتنا هذه، من أساتذة من داخل تونس وخارج تونس كذلك. واضح. من بينهم الأستاذ منير العرقي، الأستاذ حمزة جبلة من الجزائر، كذلك معز حمزة التونسي، وغيرهم عدة أساتذة خريج معهد الفنون المسرح. تكون منها مرحلة بعد مرحلة إلى أن زرعوا فينا حب المسرح واضح. وكانت خطوة البداية إلى مسيرتي في عالم المسرح. في عالم المسرح. في عالم المسرح. واضح. شكرا غسان. انت غسان شباب من شباب ولاية قبلي اللي نعتبرهم يعني ناجحين اليوم رغم صغر سنك، يعني 24 سنة وقاعد تعمل في عروض وتشارك مع ناس كبار، يعني حتى في العروض متاعك نعود نذكر انه يوم امس الثلاث في مركز الفنون الدرامية في قبلي، يعني قدمتوا انتاج الاول متاعكم هو بعنوان ماء الحياة قدام لجنة الشراءات في وزارة الشؤون الثقافية وإدارة الفنون الدرامية والركحية في دار الثقافة في المروج. العرض هذا حقق نجاح كبير. والله على ما على ما أظن ومنا وعلى ما سمعناه من الجمهور وغيره أن تلقى نجاح كبير. أما نبقى ننتظر ملاحظة مهمة من اللجنة أي. اللي تهم تهم كمجموعة المسرحية اللي قامت بالعمل كذلك تهم حتى الولاية على خاطر صورة البلاد. طبعا طبعا انتم اليوم من الناس يلزمكم يلزم يكرموكم روا يا طبعا غسان من كما زاد نذكروا بالله خلينا نذكروا التفاصيل كامله نتاع العرض هذا نتاع ماء الحياه على الاقل هو نص جلال تليلي اخراج جلال عبيد سينوغرافيا نور الدين عمر وبالمناسبه نور الدين بن عمر هو صديقي وزميلي كيف كيف زاد موسيقى ابو البابا كارم توظيف عام رفيق الهاني اداره ممثل مكرم اللاسنهوري والممثلين هم عبد الله موسى هاني النجار جلال تليلي بسام بن حمادي محمد ساسي الكتاري عواطف مبارك والمتميز والشاب اللي يحضر معنا في اللحظه هذه غسان جديدي يعيشك. حابين ان نفرحوك ونفرحوا طبعا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا بالعرض هذا. حكينا على عرض ماء الحياه غسان. عرض ماء الحياه كانت تجربه فريده من نوعها. كانت تحدي الكامل للمجموعه مش لي انا فقط. كان تحدي لعدة سعار. كان ما عنديش حق تفاصيل العمل هذه من خلال تفاصيل مدير المركز او سيادة المخرج لكن نعطي لمحة اي تفضل صغيرة. انا نحن عدد ساعات للأهم ان مرينا ثلاثة اشهر تقريبا في تحضير هذا العرض وعدينا فريسك رمضان كان الان بروفات ليليا كذلك تحملوا معنا نشكر الانسة عواطف مبارك وسيد محمد ساسي نشكرهم ياسر اللي ضحوا معنا جاءوا من قفصة وشاركونا هالخطوة الاولى الولايات باللي أنها في إنتاج العمل هذا واضح. تحية زاد ليهم الكل زاد الفرقة فرقة بلدية دوز للتمثيل باش تمثل تونس في المسابقة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بتقديم مونودراما الجدود هكا جدود جدود غدوة الخميس 20 جوان 5:30 في فضاء السقيفة في تونس العاصمة. احكينا على العرض هذا زاد بالنسبة لبلدية دوز. أول تجربة في عمل المونودراما لي أنا كمخرج عمل جدود هذا عمل ذو الممثل الواحد باش يمثل غدوة تونس في أيام قرطاج دولية للمونودراما. يعني حكيت على الممثل الواحد يعني هو كيما الوان منشوه كيما الوان منشوه اما كل واحد عنده اتجاهه. واضح. حكينا على المونودراما كيفاش هذه خاطر فما ناس ما يفهموش فيها شوي كيفاش المونودراما شنو هو الفرق ما بين المونودراما وما بين العروض الاخرى معناتها ولا الصياغ الاخرى نتاع العروض. صياغه العروض الاخرى تكون عمل جماعي مشترك لكن في العمل المونودراما هذا أن يقوم على ممثل واحد يقوم بعدة أدوار بعدة حالات يكون فضاء كامل يملأه ممثل واحد. واضح. هذه مهمة صعبة برشا أنك تقف على الركع على شجاعة 8 متر ولا 6 متر انك تملأ الفضاء هذاك وتشد عين المشاهد. صحيح مش سهل برشا على الممثل. صحيح. وعلى المخرج كذلك. صحيح صحيح صعيبة ياسر انه شخص واحد يمثل تجربة صعيبة نوعا ما، أما الحمد لله كتجربة أولى في لهيب الروح خذت حظها وخذت أعجاب كل الناس. إن شاء الله حتى العمل الجديد هذا يأخذ حظه ويعجب ونال أعجاب كل الناس إن شاء الله، وإن شاء الله نكون شرف لتونس ونوروها في المسابقة هذه إن شاء الله. ان شاء الله نذكر بلي نذكر يا غسان انه راهو الفرقه نتاع بلديه دوز غدوه باش تمثل تونس، ها مش باش تمثل ولايه قبلي فقط، يعني باش ترفع الدراب نتاع تونس. بالضبط. هاي احكينا على جدود بالله العمل هذا. عمل جدود دي قصه تحمل صفاتها عده حكايات وعده أسرار في باطنها. ظاهريا نحن نتحدث عن عن بوسعدية، أيوة. عن شخصية بوسعدية، واضح. لكن البوسعدية هذا ليس تأصيلا لشخصية بوسعدية، إنما هو تشخيص أو تقريب الصورة بوسعدية في رحلته من الشخص العادي أو الإنسان العادي إلى مرورا إلى حالة بوسعدية اللي نشوفوه إحنا في العراس، واللي عندنا ثقافة نوعا ما أو معرفة صغيرة نوعا ما بوسعدية هذا الإنسان اللي الحامل إلى شقاشق ويقص ما بيه من الناس في الحفلات والأعراس وغيرها. واضح واضح، شكرا. أي إلى أن هذه إضافة من عندنا أو فصعة كما يقولوا فيها، أي فصعة بلغة المسرح فصعة. أي حبينا نخزروا بعمق إلى أن نصل إلى مرحلة التصوف أو كما يقولوا مشيت عليه الكلمة، أما في جو التصوف والعلو. واضح. والسمو. والسمو. واضح واضح غسان، يعطيك صحة على الملخص اللي عملتنا فيما يخص هذه يعني المسرحيات، سواء كانت المونودراما او المسرحيه الاخرى نتاع الحياه. هات نحكوا شوي زاده على الشباب في ولايه قبلي غسان، خاطر الفقره هذه هي شباب ستوري، تعطي فكره على الشاب ناجح في ولايه قبلي وكيف زاده ناخذوا على الاقل الاشكاليات نتاع الشاب. هل انه تشوف في ولايه قبلي اليوم الشاب واخذ حظه ولا لا؟ وهل انه اذا كان الاجابه بي لا، مين يعني شكون السبب؟ لانه المشكله في الشاب في حد نفسه، والا مشكله في السلطات الجهويه ما فماش تشجيع للشاب؟ كيف زاد الدوله بصفه عامه؟ واذا كان عام كيفاش تشوف الفكره نتاع عيشه الشباب اليوم في قبل؟ نبدا بروحي، نحكي بروحي ومن بعد نعممها لحكي. واضح تفضل. انا نشكر برشا ساتاتي اللي وقفت معي، ونشكر برشا فرقة بلدية دوز اللي احتضنتني كشاب هاوي للفن المسرحي ووقفت معايا في جميع الحالات التي أنا مريت عليها، كونتني وحببتني في الشيء كما يقول لك حب ما تعمل لتعمل ما تحب. صحيح. هذا هو سر في فرقة بلدية دوز، يزرعوا فينا محبة الفن، محبة المسرح، محبة البلاد والاحترام وغيره وغيره. واضح. الشاب يلوج على إنسان أو على هيكل يدعمه ويشجعه، يتلقى التشجيع والدعم باش يبدع الشاب هذا. صحيح. لكن تنقصنا هك التشجيع، تنقصنا هك الدعم من هيك المختصة. مثلا أنا في صورتي أنا لقيت شكون يشجعني ولقيت شكون يدعمني، ثم شباب أخرى مقموعة ما لقيتش شكون يشجعها وشكون يدعمها. مش على خاطر أنا الهياكل ما تحبش تدعمها، ثم قال لي معناها من الإشكالية من الشاب معناها ما حبش يتواصل مع الهياكل هذه أن تدعمها في المجال اللي تحب لي. مثلا إنسان مسرحي خير كيفاش من ينضمش إلى جمعية وإلى إلى دور ثقافة ويطالب بحقه أن يكون أستاذ مسرحي موجود في دار ثقافة الكونة ويحلم معاه ليش حلمته يطور روحه أو فنان مسرحي أو غيره. يعني يعني يعني غسان انت حبيت نلخص الكلام تاعك، يعني غسان فما زاد مشكله حتى في الشاب. الشاب اليوم ساعات تلقى انسان متخرج مثلا موسيقى ولا تلقى انسان متخرج مسرح، لكن لكن ياخذ الشهاده ويبقى يشد في القهوه، ما يمشيش للهياكل اللي كنت تحكي عليها ويمشي يعني يدخل في جمعيه ولا يدخل في في البلاصه اللي هي تحفظنا. اي سامحني في جانب انا ما نحكيش على الشاب المتخرج فقط، نحكي حتى على الشباب العاطل عن عمله وغيره وغيره. الانسان لازم يطمح ولازم يعمل. واضح واضح. يكفينا من قاعده القهوه يا صاحبي، ويكفينا من شدان التليفونات وفيسبوك وغيره وغيره وهوا فري فاير ودرشنيه. الشباب بعد عن العمل وبعد عن حب الحياة وبعد عن الساعة. لو عندنا طاقات رهيبة في ولاية كبلي، عندنا المثقفين وعندنا نسيت عندها ما تقول في راحة، لكن تنقص يعني المبادرة، يعني المبادرة متاع الشاب ما هوش مبادر باش يكمل فيه. أيوة. حب العمل او الاراده في النجاح تفقدت في روح الشاب. شكرا غسان، يعطيك الصحه. ان شاء الله نكونوا فرحناك اليوم على الاقل بهال يعني البورتري اللي خذيناه عليك، تعرفنا عليك اليوم وعرفنا الناس على شكون هو غسان، عرفنا اليوم زاد شكون هو المركز الفنون الدراميه والنجاح اللي حققه يوم امس والنجاح اللي باش يحققه يوم غدوه. ان شاء الله حظ موفق لكم يا غسان مع فرقه بلديه دوز غدوه ان شاء الله الخميس. مشكور خويا احمد، شكرا، يعطيك الصحه. هذا غسان جديدي كان حاضر معنا في فقره شباب ستوري. كنا نتمنى لي غسان يكون حاضر معنا في الاستوديو حتى لي طبعا الصوت باش يكون واضح، لكن غسان موجود اليوم في في تونس على خاطر قاعد يقدم في عروض، وهاكم تشوفوا 24 عام يعني يقدم في عرض. عايشه اذا كان عندك تعليق على على الشخص هذا غسان، تشوف الكلام يعني اللي يحكي فيه، قال لك راه بالعكس راه لازمنا اليوم نحبوا الحياه، يلزم اليوم الشاب يخرج من البوتقه نتاعها، يلزم سواء كان يعني يعني بشهاده ولا من غير شهاده، حتى ما عندهش شهاده راه ينجم يكون فنان اليوم. فما برشا فنانين ما عندهمش حتى بكالوريا راه. نحب الساعة نشجع أخوي غسان على الحاجة اللي قاعد يعمل فيها، وكما قال هو أي إنسان عنده حاجة يحبها ما يبقاش يستنى شكون يجي يطبق له الحاجة ذيك ولا يقول تعالها باش نعمل لك الحاجة ذيك، يسعى هو ويحاول باش يوصل للحاجة اللي يحب عليه، خاطر ما فهمش حاجة جيب السهلة. واللي يحب يوصل الحاجة معناها باهية ويحب يوصل الحلم متاع يسعى ويتعب باش يوصل. كما أنت جاي من 6:30 تاع الصباح شفت ما تقدم الفكرة متاعها 7:05 جاي 6:30. شكرا يا عائشة. وصلنا للثمانية وثمانية وعشرين دقيقة، نذكر المستمعين متاعنا زادة انه غدوة الخمسة ونص في فضاء السقيفة في تونس العاصمة، اللي قاعدين يسمعوا فينا في تونس العاصمة يمشوا ويشجعوا فرقة بلدية تدوز للتمثيل اللي بيشتمثل تونس مش قبلي تونس بصفة عامة في المسابقة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بتقديم مونودراما جدود غدوة الخميس 35 دقيقة في فضاء السقيفة في تونس العاصمة. مكملين معكم في بقية فقرات الماتينال لليوم حتى للتسعة وثلاثين دقيقة بعد باش نتقابلوا في فقرة هات اش عندك، وباش نحكوا اليوم على موضوع مهم جدا هو الانقطاعات المتكررة واليومية لمياه الشرب في ولاية قبلي، اللي ولت حالة من التوتر الاجتماعي في كامل جهات البلاد، ونحكو على أرقام كبيرة في انقطاعات المياه، نحكو على تحركات احتجاجية ما فماش في قبلي صحيح، لكن في ولايات أخرى صاروا كما في قفصة ولا في توزر. يحضر معنا أحمد الطبابي الممثل عن المرصد التونسي المياه عبر الهاتف، ويحضر معنا ميلودي مادي هو مواطن من بشري جي اليوم بحذانا كما أي مواطن آخر باش يتقدم بنداء للسلطة باش يحكي على الإشكالية متاعهم في بشري تحديدا. حبينا يكون حضر معنا عبد الله الغريبي هو مواطن من قرية القلعة، زاد حب يوصل صوته لكن للأسف ما هوش حاضر معنا اليوم. هاو يحضر معنا ميلودي اللي باش يمثل أهالينا الكل في ولاية قبلي. أنتم زادت نجموا على 75 493 859 إذا كان عندكم إشكال في الموضوع هذا تحبوا توصلوا أصواتكم للسلطة اللي قاعدة تسمع فينا في اللحظات هذه، تتفضلوا تتصلوا بينا على رقم الهاتف متاعنا، وها برهان باش ياخذ الاتصالات متاعكم. بعد الموسيقى وبعد الفاصل نرجع معكم في بقية فقرات الماتينال، تدل للموسيقى اللي اختارتها مستمعة لي مقداد السيلي والأغاني التونسية، ومحلاش من الأغاني التونسية باش نوصل معاها لهات إيش عندك بعد شوي. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. احلانا يا محلى ليلة مليانة لما يا تجري بحلانا يا مثل شرفة عطشانا اسقيني يا نور الليل. اليوم قالت لي زين زين أغنية من الأغاني التونسية ومن قاع الخابي اخترناها اليوم الهادي جويني لسنة معاه 8:41 دقيقة متواصل معكم في الصباحات الجميلة والسعيدة في إذاعة نفزاوة. إن شاء نهاركم أسعد الأيام، إن شاء نهاركم مبروك اللي تابعوا فينا في قبلي على 100.9 FM ولا على سيت ويب راديو نفزاوة بونات في قبلي في تونس خارج تونس، وتحية خاصة للجالية التونسية بالخارج اللي قاعدين يتابعوا فينا على الباج فيسبوك متاعنا ويكتبونا في الإهداءات متاعهم. شكرا لكم. بعد باش يكون حاضر معنا ضيفنا اليوم في الماتينال وفي فقرة هاتش عندك أحمد الطبيبي الممثل عن المرصد التونسي للمياه. تون تعرفوا على المرصد هذية خاطر مرصد مهم جدا، وهو يعني قديش مرة يعمل بيان صحفي فيما يخص يعني السياسات العمومية والتنموية اللي تضمن الحق في الماء. اليوم راه المواطن التونسي من حقه اللي الماء ما يقصش عليه في قبلي وفي مناطق الجمهورية الكل. دونك راي نقطة مهمة جدا هذه اللي باش نحكوا عليها. انتم زادة على 75 493 859 تتواصلوا معنا اذا كان عندكم اشكالية متاع معناتها قصان المتكرر المياه في المناطق متاعكم، تتواصلوا معنا تبلغوا على الانقطاعات هذه المتكررة باش نحاولوا على الاقل نوصلوا الرسالات متاعكم للسلطات الجهوية اللي قاعدين يتبعوا فينا. كيف زادة كيفكم انتم؟ ميلودي مادي هو مواطن من بشري اليوم حاضر معنا في البلاتو وبش يحكينا عن الإشكالية اللي موجودة في بشري والانقطاعات المتكررة للمياه. هذه في فقرة هيتش عندك. هيتش عندك. هيتش عندك. هيتش عندك. هاي سيدي هيتش عندك لليوم الانقطاعات المتكررة للمياه. ضيفنا عبر الهاتف أحمد الطبيبي الممثل عن المرصد التونسي للمياه باش نحكوا معاه على البيان اللي صدر يوم 18 جوان 2019 اللي هو يوم امس فيما يخص سياسات عمومية وتنموية تضمن الحق في المياه وعديدة للنقاط والمطالبة بحق الماء وحق المياه صالحة للشراب. مرحبا بك سي احمد. مرحبا بك صديقي ومرحبا بكل مستمعي راديو نفزاوة وكل اهلينا في الجنوب التونسي. شكرا احمد. ابقى معايا في الاستماع. يحضر معايا في الاستوديو ميلودي مادي هو مواطن من بشري عندهم انقطاع متكرر للمياه، على الاقل خلينا ناخذ حتى دقيقة منها الشهادة متاعها وبعد نمشي معاك سيد احمد. نبدأ معاك ميلودي. مرحبا بك. مرحبا بك لباس عايشك. الحمد لله ميلودي. الحمد لله. بشري تعاني من الانقطاعات المتكررة للمياه. والله الان الانقطاع المتكرر للمياه ونعانوا زادة من التكسير متاع الحقوم متاع المياه زادة الصنات. من وقتاش انتم الوضعية ذي العايشين؟ الوضعية هذه لا برشا عامين او ثلاثة تالي. كيفاش يوصلكم المياه مال؟ وصلنا المياه انا قلت لك يوصل المياه حتى كي يوصل وكي يكثر الضغط في الليل فترشك حقوم كل يوم حقوم كل يوم حفرة جديدة في البلاد. ولا انا زي سفينه فوق بحر ومش في قريه ولا في يعني في الصيف نتاع السنين 44 درجه حراره ينقطع عليكم المياه زي الخميس والجمعه اللي فاتوا. الخميس والجمعه انقطع المياه وزد نهار الخميس مياه وضو مع بعض. ايش عملت في سخانه مياه وضو؟ ايش عملت وريش المياه المحلي تشرف المياه بالفلوس مياه التحليه. فما شكون يخدم في المرمى يدوش بالمياه نتاع التحليه؟ هاي المرمى اصلا يخدم فيها مياه التحليه. المرمى اصلا خلط قص على المياه. يا والله حوال. سيد احمد تسمع ولا سيد احمد؟ احمد الطبيب الممثل عن مرصد تونسي المياه. ليه سيد احمد ابارامون موجود معنا ولا احمد الطبيبي؟ وي صديقي. اي تسمع في الميلودي اللي يحكي على انه اليوم يعني المواطن كيف ينقطع المياه يمشي يشري المياه متاع التحليه يخلط بيه الخلطه متاع المرمى ويدوش بيه. صديقي والله ما نعرفش انا نحب نقول مبشر والا هي حاجه باهيه ولا هي حاجه خايبه. ان الوضعيه هذه تقريبا العديد من الجهات في الجمهوريه توا قاعده تعاني في المشكله هذايا. المشكله ماهيش مقتصره على بشري ولا على ولايه قبلي. معظم معناتها مناطق الجمهوريه تعاني في المشكله الانقطاع المتكرر للمياه. احنا في خدمتنا في المرصد التونسي للمياه الى حد الان من بدايه سنه 2019 معناتها صار التبليغ على اكثر من 300 انقطاع فجئي للماء. خصوصا معناتها المناطق الاكثر تضررا ديما نلقوهم مناطق الجنوب. أيوة. افرتير من القروان وقفصه والقصرين وقبلي ومدنين وتطاوين. المشكلة هذه قديمة ماهيش مشكلة جديدة، معناتها مطروحة عندها سنين، وكنا وجهنا نداءات أكثر من مرة وعملنا أكثر من اجتماعات وزيارات ميدانية وحاولنا نتواصل مع السوناد ومع وزارة الفلاحة بخصوص الانقطاعات هذه، لكن للأسف معناتها إلى حد الآن ما فماش، ما لاحظناش أني فما سياسة واضحة للوزارة أو لشركة تنسيق استغلال توزيع المياه لتفادي إشكاليات الانقطاعات المتكررة. يعني 300 انقطاع للمياه شرب، التبليغ يعني المياه انقطاع الاتصال، وان شاء الله نعود ونحاول نتصلوا به، يعني 300 انقطاع لمياه الشرب و86 تحرك احتجاجي، يعني رقم مفزع ورقم كبير ياسر. نمشي مع ميلودي في انتظار انه يكون حاضر معنا احمد الطبيبي. ميلودي نواصل معاك اليوم. يعني المواطن في بشري يعيش العيشه هذه، معناها كيفاش يعني معناتها تو على حسب الكلام 300 انقطاع والاكثريه في الجنوب، يعني ليه في قبلي ولا في بشري ولا في طوزر ولا تطاوين عندي حرارة من 38 39 45 تصل 50 52 درجة قص عليها المي، وزيد يكثر عليه الضغط متاع الضوء، زيد قص عليه الضغط يعني يموت. انت تحب تششطني ولا شنية يعني؟ بيه لو نكمل معاك، بما انه خطر الاتصال ديما ناخذ المباشر اكثر، نعطوا الفرصة المباشر. يحضر معايا احمد طبيبي من جديد، الممثل على المرصد التونسي المياه. سيد احمد، يعني 300 انقطاع لمياه الشرب و86 تحرك. 86 تحرك احتجاجي الى حد الان بداية سنة 2017، والرقم هذا بالنسبة لنا احنا كمرسة تونس للمياه، رقم 86 تحرك احتجاجي هو رقم مفزع الحقيقة، معناتها خاطر عام الاول في نفس الفترة هذه من سنة مرصدنا في حدود ما بين 20 و30 تحرك احتجاجي. هنا تفهم معناتها من الارقام، من خلال الارقام هذه تفهم انه وتيرة الاحتجاجات باش تتصاعد اثناء ونتنبؤوا اني بصيفة باش تكون ساخنة ساخنة برشا. هاك علاش سميناها يا سيد احمد، سميناها وسمينا الفقرة متاع اليوم في هاتش عندك، سميناها بثورة العطاشة وبما يسمى بالمعطشون وصيف ساخن. صحيح صديقي، تأييدا لكلامك، معناتها هذا لاحظنا اثناء زادة في ولاية قفصة انه فما عديد المناطق، معناتها في وسط قفصة الولاية كنا نشهد قبل عديد المعتمديات كما رديف وام العرايس والمضيلة هي اللي تشهد انقطاعات. اثناء الحاجة اللي اكتشفناها جديدة انه قفصة المدينة، قفصة الولاية اصبحت هي اكثر منطقة تعاني بالانقطاعات، معناتها منسوب العطش والماشي قاعد يكبر معناتها في المناطق هذه، والرقعة نتاع العطش قاعدة تتوسع. وهذا اكدناه احنا حتى في عملنا السنة الفارطة، خرجنا فيلم وثائقي اسمه عطاشة تونس، جاته جمعية نوماد سورة 8، يوثق حالات نتاع انقطاع المياه وحالات المعاناة اليومية اللي يعانوها المواطنين. وكنا أشرنا من عام الأول إنه إذا كان ما فماش سياسة واضحة تنتهجها وزارة الفلاحة والصناد في إنه رقعة العطش والماشي قاعدة تتسع، وهو بالنسبه لنا مؤشر خطير وخطير برشا. واضح هو قفصه ماهيش وقبلي ماهمش معزولين على بعضهم، وبالعكس نفس الوضعيه اللي يعيشوها اهالينا في قفصه ورديف والمناطق الاخرين، يعني يعيشوها اهالينا في قبلي في بشري وحتى راه في ولايه قبلي المدينه صار انقطاع نتاع مياه. يعني راهو تدعيما لكلامك اليوم هالمرصد اللي يدافع على حق المواطن في الماء، شنو التحركات اللي باش يقوم بها بعد هاللي صاير هذا الكل وبعد 300 انقطاع لمياه الشرب و86 تحرك احتجاجي؟ والله يا صديقي احنا في عملنا اليومي اللي نقوم به هو نرصد التحركات الاحتجاجيه كانت او الانقطاعات، ونعاملوا على المواطنين انهم يبلغوا على الانقطاعات هذه، ونحاولوا ديما في اتصال مع الصناد وام والا مع وزاره الفلاحه ان ندخلوا لنلقوا حلول موجوده مع حل الاشكاليات الممكنه، وندعموا اي تحركات احتجاجيه سلميه. احنا مع ان المواطنين يوعوا بخطر مع الخطر الموجود حقيقه، وانهم يتحركوا ويتفاعلوا يخرجوا ويتفاعلوا معنا، كما الدعوه اللي اطلقتها اللجنة الجهوية للحق في بيئة سليمة في قفصة، اللي هو تحرك احتجاجي بش يكون نهار الخميس هذي 9 نتاع الصباح قدام مركز السونات في قفصة الولاية، واللي احنا في اللجنة هذه احنا عضو في اللجنة هذه، وبش نكونوا موجودين على المكان وعطها، وبش نخرجوا نحتاجوا مع المواطنين هذوما ونحاولوا نوصلوا صوتهم للجهات المعنية والجهات الرسمية. واضح. خاطر اليوم حقيقة معناتها اللي نقولوه ان مديرتنا الميدانية العديد المناطق ان الوضعية اصبحت لا تطاق بالحق، معناتها وضعية اصبحت كارثية ومأساوية في بعض الحالات. المواطن في ولاية قبلي كيفاش ينجم يتواصل معاكم باش يبلغ الانقطاع؟ والله احنا عندنا موقع الكتروني اسمه watchwater.com واللي هو الموقع هذا يدخل المواطنين عن طريقه هو ويبلغوا على الانقطاعات الفورية مع تعال المياه. watchwater.com واتش واتر بوانتيين. واضح به واتش واتر بوانتيين والا عن طريق الارقام ارقامنا الرسميه اللي هي موجوده على صفحتنا على الفيسبوك اللي هو المصرف التونسي للمياه العربيه والابسرفاتوار التونسيان دي لو باللغه الفرنسيه. واضح. وممثلها احمد طبيب المرصد التونسي للمياه جمعيه نوماد 8، علي كريم اللجنه الجهويه للحق في بيئه سليمه في قفصه، ومنصف العلوي اللجنه الجهويه للحق في بيئه سليمه في قفصه. اللجنه هذه سميت رواحكم باللجنه الجهويه للدفاع عن حق قفصه في بيئه سليمه، هل انه مستعدين تدافعوا على اللجنه وتعملوا لجنه جهويه للدفاع عن حق قبلي في بيئه سليمه؟ احنا بالعكس احنا يساعدنا، خطر ديما الاشكاليات اللي عنا لتعرضنا انه هو ما يكونش عنا معناتها دي كونتاكت في الجهات الاخرين، واحنا ماذا بينا اذا كان له خيان والا الجمعيات البيئيه اللي تخدم الدفع على الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه في ولايه قبلي ينسقوا معنا او يتصلوا بنا. احنا مستعدين نقوموا الميدانيه اللي نقوموا بها في العاده لولايه قبلي، وعلاش ما نشكلوش لجنه كما هكا ومعناتها نحاولوا احنا ندعموهم باللي نجموا، لكن زاد المواطنين اللي موجودين في الجهات هذوك العمل الكبير والدعوه موجهه كبيره لهم انهم يتفاعلوا معنا ايجابيا باش نلقاو حلول للمشاكل هذه. من الحلول اللي تقترحوها سيد احمد شنو هي الحلول بالضبط؟ هو احنا عندنا خرجنا عديد الدراسات وعديد معناتها التقييمات اللي موجوده حسب المنطقه، كل منطقه حسب خصوصيتها، خاطر كما تعرف مش كما ولايه قفصه كما ولايه قبلي. الشركه نتاع الماء في قفصه هي شركه فساد قفصه، هي اكبر مستهلك للماء في قبلي، معناتها هذا فما عديد الاشكاليات الاخرى. احنا ديما نحاولوا نتصلوا بسناد وزاره الفلاحه باش نشوفوا معناتها الدراسه، معناتها نعملوا دراسات عميقه اليوم شنو هو الاسباب اللي خلتنا نوصلوا للحل هذايا. اليوم معناتها فما عديد الاشكاليات اللي نجموا نتفادوهم. الارقام اللي تخرج فيها السناد وزاره الفلاحه انه اكثر من 30% من مياه الشرب قاعده ضايعه في القنوات من الاعطاب والتكسير وكل شيء. معناتها اليوم علاش ما نحاولوش نستغلوا 30% هذيك بتجديد القنوات، تجديد القنوات، علاش ما نحاولوش نتفادوا الخساره نتاع 30% من المياه هذيا؟ ما هذايا نورمالمون كان ينقذ برشا مواطنين. واليوم اذا كان اضطرينا معناتها اذا في حالات ان نلتجئ الى تحليه المياه، علاش ما نحلوش المياه؟ علاش ما نعملوش ديساسيون تحليه المياه في الولايات اخرى؟ ما قبل نعرفوا ان معناتها نوعيه المياه مالحه شويه، علاش ما نستغلوش معناتها نعملوش محطات تحليه المياه للمواطنين هذوما في ولايه قبلي باش نوفروا لهم اكثر امكانيه نتاع ماء؟ واضح. خاطر اليوم الشركه هذه مازالت تخدم بسنوات التسعين وسنوات الالفينات بالرغم انه تزايد معناتها تزايد عدد السكان، لكن المخزون نتاع الماء وطاقاتها معناتها وامكانياتها ما زالت متجمده هي نفس بلاصتها. مستحيل انك تنجم تجاري نسق نتاع تقدم نتاع الزحف العمراني ولا نتاع كثره السكان وبنفس الاساليب ونفس الامكانيات. اذا كان تطور روحها باش نلقوا روحنا ثلاث سنين اربع سنين اخرين في حاله كارثيه بها معنا نرجعوا للسطل معناها. صحيح. شكرا لك سيد احمد، يعطيك الصحه. في الختام سيد احمد الطبيبي اذا كان تحب توصل رسالتك للسلطات والا للمواطن في قفصه في قبل. والله احنا نعولوا ياسر على المواطنين انهم هما يطالبوا بحقهم، انهم هما معناتها يخرجوا يتحركوا على حقهم في الماء. ونوجه دعوه من المنبر هذايا النهار الخميس 9 نتاع الصباح، دعوه لكل متساكني ولايه قفصه، وقفه احتجاجيه قدام مركز السونات الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه. وعلاش لا ما نسجوش معناتها للجمعه اللي من بعدها ولا الجمعه ولا الشهر اللي من بعده ان نعمل وقفات احتجاجيه في مناطق اخرى خاصه في قبلي والا في ولايه قرين. واحنا مستعدين باش نتنقلوا على عين المكان وباش ندعموا الناس هذوما وباش معناتها ندعموا في الماء. واضح. شكرا لك احمد الطبيبي الممثل عن المرصد التونسي للمياه. كما كنا نسمع يعني رقم هول من التبليغ على الانقطاعات المتكرره وتحركات احتجاجيه في الغرض لمنهم التبليغ اللي جينا اليوم من بشري، تحديدا ميلودي مادي هو مواطن من بشري كنا حكينا معاه في البدايه، لكن اخذينا اكثر مع سيد احمد خاطر هو عبر الهاتف. وميلودي خويا الاشكاليه هذه مش جديده، هي قديمه، انقطاعات متكرره، اعطاب متكرره، يعني في فصل صيف في 44 درجه حراره ولا اكثر. خويا ربي يعينكم. عايشك الله يحفظك. اي احكي لي على المواطن غادي كيفاش عايش في بشري ولا في سوق لحد. ولا المواطن يقول لك عايش، ممكن فما برشا من الناس باش يوصل لك المعين نتاع الفطور نتاع ولا حاجه يمشي يعبي من المياه نتاع الري نتاع الواحات، خاطر فمش مية، فمش كون يعبي لك من مية بتاع التحلية، يمشي العين يعني يعبي العين بتاع مية ولا يمشي مية يشري ولا مية التحلية. هذيك الاشكاليات كبيرة ياسر. قلت لك اني المرة فاتت جارية نهار الخميس في بالي كما عبينا عبا من المية بتاع التحلية باش خلت خطة بتاع مرمى مش حاجة اخر. يا والله وين المشكلة وين؟ قول مش ما فمش مية، خاطر انت كما فمش مية مش باش تطرشك الحلقوب. صحيح. هي الحلقيه نتاعهم قديمه ديجا حتى في بشري تو كيش يصلحوا راه جوه تروزه مشوار خاطر تروزه مشوار راه الحفره نتاع المي نفسها تتصلح بثلاث اربع مرات يعني المقاول اللي يخدم فيها ياخذ عليها فلوس ثلاث اربع مرات نفس الحفره ونفس الغلطه ونفس العطب يعني مصر يعني مصر على الغلط زيد فاسد الناس يعني حتى الديار تو الديار فايضة فوق المية يعني انت توزف بحرفي بشري راهو حق كارثة كل يوم كل يوم يوميا تلقى حفرة جديدة وحتى الحفرة اللي صلحوها تعاود تكسر من جديد ديجا البارح بعث لي واحد فيديو للسيس نتاع داره لو تخرب عمل حفرة والمية قاعد يجري تحت داره الداخل ايوه وهذه تو بعد يرجعوا له المخاسير قاعد يجري والله شوف معنا ميلودي راو اليوم في 2019 راو عيب قاعدين نحكوا على الحق في المية وعيب اللي نحكوا اليوم على مواطن في دولة تحترم نفسها وخاصة في ولاية كيما ولاية قبلي نحكو على التمييز الإيجابي اللي موجود في الدستور نورمالمون في ولاية قبلي بالذات وولاية الجنوب التونسي اللي ترتفع فيها درجة الحرارة يتبقوا التمييز الإيجابي ونورمالمون ما ينقطعش المياه في بلايص أخرى ميلودي يحتفلوا ب 30 سنة ولا 40 سنة يحتفلوا بأنه المياه صحيح احنا نحتفلوا ب 24 ساعة ما انقطعش المياه تقريبا معناها بصراحة كارثة حالة نشوف هني مزرية يعني نشوف احنا الصادرات متاع التمور متاعنا تكلف 700-800 مليار سنويا عندنا الفصفات في الجنوب نخرج فيه من الجنوب عندنا النفط نخرج فيه من الجنوب عندنا الملح نهز فيه من الجنوب عندنا الزيتون نخرج فيه من الجنوب لكن ما يرجع حتى شيء للجنوب اعطينا سيدة ابسط الحواجة اللي نعيشه بها اعطينا المية واعطينا الضوء راك ماكش انت في تونس العاصمة ولا تقول لي انت قانون انها تونس تملك الجميع احنا عندنا راه الوطنية للفقراء والوطن الاغنياء في تونس عندنا الوطنية احنا الفقراء عندهم كان الوطنية اما الوطن لكم انتم تطلبوا في المي الحلو والتحلية عملوا لنا 100 تحلية في نقة خدمت تقريب شهر وحبس يعني باش يحل المية متاع الشرب فما تفكر فيها قديمة اللي اسم الصغير قاوري جي غادي البشري البابشة في تناسة قال لك هذا المية غير صالح حتى باش اعطيه للزوايد مش للعباد مية شرب باش تقول لي انت عدم قطاع يعني حاله شنو تحب منا الدوله والحكومه انت تقول لي قانون كاش تحب نخدم بالقانون ده تحب نجي نسكر اثنيه تحب نجي نكسر تحب نجي نضرب باللي معروفه اقل بلاصه صارت فيها الحوايج هذه واقل بلاصه صار فيها الحرق واقل بلاصه فيها الضرب واقل بلاصه فيها التكسير من الثوره وتعرف ايه يقول لي اقل بلاصه فما بلاصه اخرى يقول لي راي اقل نقول له تكذب خاطر يقول لي اقل بلاصه هم يحبوك الزكاك علاش تحبني لزكاك علاش ما تصلح ليش راهو حقي هذا راه قاعد اني قاعد نعطي كل الفلوس راه يقبل لي فيها اكثر ممكن راي ثاني ولا اكثر بلاصه قاعد تدخل في العمله الصعبه لتونس واجي انت تحرمني من الحوايج هذا يعني تحبون نهج تحبوا لعبة تحرق ولا الله اعلم ولا تحب لعبة تكسر تحب لعبة تدخل بالخليط المشكله ساعات نحكوا على في الاذاعه حتى مع الليكيب نتاع الاذاعه نقولوا باش نطرحوا موضوع انه اليوم باش ولا حتى في القهاوي نقولوا معناتها مع بعضنا نطرحوا موضوع نتاع انه المواطن في ولايه قبلي يلزم يتمتع ب الحق التمييز الإيجابي اللي موجود في الدستور التمييز الإيجابي إيش معناه يعني التعامل مع المناطق الداخلية بصفة أهم يعطي الأهمية الدولة التونسية تعطي الأهمية الاقتصادية والاجتماعية وكل شيء للدول للمناطق والولايات الداخلية على خاطر صار فيها تهميش من قبل الثورة يعني يلزم يولو الاهتمام أكثر المناطق هذه ليه حكينا على أنه اليوم علاش ما يعملوش تسعيرة خاصة للمناطق الولايات هذه علاش خاطر في الصيف يستهلكوا اكثر نسبه نتاع مي ويستهلكوا اكثر نسبه نتاع ضوء علاش ما نعملهمش تسعيره خاصه ابارامون باش معاش باش نحكوا فيه الموضوع هذا اليوم قاعدين نحكوا على انه اعطينا المي بركه يا اخوي بجهره صحيح تو حبسنا الحكايه اعطينا المي ونخلص اعطيني غير وفر لي المي وراو التمييز الايجابي وبرشا حكايات اخرى وبرشا قوانين شوف فيها كان في القانون فقط ويطبق على تونسهم فقط في تونس لا يطبق عليها اي قانون احنا حطينا زي في غاب تتكلم مضرب العصا واسكت هذه هي تونس راهي بعد كيما قدام الثوره كيما بعد الثوره بالنسبه لنا احنا المناطق الداخليه كل كجنوب كشمال الغربي المناطق الداخليه كل مهمشه انقطاع المياه يعني انت سيدي الكريم تقول لي باش ينقص لي في التسعير، ما فهمش بيه اصلا باش ينقص لك في التسعير، يعني اعطيني المهر الاولى ال100 وبعد ينقص لي في التسعير ميساج، ولا زيده في التسعير واعطيني خلص ميساج. واضح. ابقى معايا ميلودي يحضر معايا محمد دراويل عبر الهاتف، هو مواطن اصيل ولايه قبلي زاده، باش نحكوا معاه زاده على الموضوع هذا. سي محمد مرحبا بك. أهلا صباح النور، لاباس عليكم؟ مرحبا بك محمد الدراويل، تكلم فينا من قبلي. نهاركم زين وربي يعاونكم وربي ان شاء الله في تألق ان شاء الله، وربي يعطيكم كل ما تمنوا ان شاء الله. شكرا لك سي محمد. اي ويعطيكم الصحة كيف قربتوا صوت المواطن للمسؤول ان شاء الله. سي محمد رانا نحاولوا باللي عندنا اللي نوصلوا صوت نتاع المواطن. انت ساعة تكلم فينا من ولاية قبلي، منين تحديدا؟ من قبلي المدينة. واضح. اللي سموها المدينة بي. هي حتى مدينة ما جاتش. واضح. احترامات البعض قبلوي. به احكينا على المشكله نتاعك سي محمد. المشكله يا سيدي نتاعنا عويصه ياسر، يقولوا عملنا 100 تحليه وهي كذبه علينا، وهي ما عمرهم عملوا 100 تحليه، هذه ما فهمش اصل 100 تحليه. هاي ايش بيهم الناس اللي بيعونا في 100 تحليه؟ هذاك 100 تحليه ايش بيهم هم؟ ما هم يوصلش 100 تحليه، وزيد الخدمات الرديئه نتاعهم. معناها ضربه ضرب 90%. ايش فما؟ قال لك عندنا بار. ايش فما؟ هاو الصونات قص عليها الضوء، الساك قص الضوء، معناها والزواج مع احتراماتي معناها للجماعه والاطارات اللي يخدموا فيها، الستاك والصونات والتليكوم اردى خدمات في قبلي. وبالنسبه للستاك راهي الله يسامحهم، راه ديما راهم احنا الجنوب احنا اكثر ناس نخلصوا الفاتوره. صحيح. ناس الحمامات وفي سوسه وفي المنصير في بلايص الشمال الغربي شيخين ويتبردوا، واحنا المواطن البسيط نتاع ولد الجنوب هو اللي خلص فيها الفاتوره. صحيح. واحنا من القبلويه ماناش قاعدين متحركين، خلنا نستاهلوا احنا على خاطر جبناء وجبناء يصنعونا التاريخ. باقي احنا اقل ناس خلصوا فاتوره. تو فاتوره تصير تجيني 800 ولا 600 الف ضوء، 100 ولا 600 100 وتقول لي عيد كبير وتقول لي اوتريس كولير، من كبر يا هاب؟ حتى وزير ما قدش يخلصهم هذا ما كل. صحيح. صحيح. رجاء الى اهل قبلي، الى كل مسؤول من ولاية قبلي، إلى أهل الجنوب، يا ولادي فيقوا، الساك والصنايع لازم تعملنا حل، احنا لازمنا تسعيرة خاصة في الـ في الـ في, الـ في الوضع هذا. صحيح. احنا رانا ناس مش كما الناس أخرى، احنا رانا قاعدين ندفعوا في كل شيء، احنا اللي قاعدين ندخلوا في الدولة، احنا اللي قاعدين ندخلوا في الدقلة، احنا اللي قاعدين نعملوا في كل شيء، هم الشعب. وإن شاء الله نقول يسمع. إن شاء الله. إن شاء الله القبلوي يحسوا فينا. ان شاء الله. سوالي قداش واحد يعني خبرني في الولايه فاتوره 100 عند 800 ولا 900 يقول لك ما عندي شوت، قال بيك الرب وهم قصنا عليه ضو 100 فهمت، لا يروفوا بحاله ويمشي المسؤول يقول، قال لي منهم واحد قال لي قلت له يا ودي هي 800 الف خنخلص حتى 400 تعمل انا من قال الضو ركبته فهمت ولا حكايه 6 شهور وين نجري عليها على وسط البلاد ما بالك معناها اللي في الفوار ولا في جرتين ولا في البلادات ولا في طنبار ولا في جرعوره ولا سيح. ناس مش قاعده حاسه بينا، ناس قاعده تاكل وتبرد، هم يقول لك يبعث لك مثال 26 نمشي للستاك يخلص الفطور الضوء وانا قاعد عاملين 22 هم خير مني، على خاطر هم كل شيء في دارهم بليش، اللي في التليكوم عندك كل شيء بليش، واللي في الصونات عندك كل شيء يخلص بليش، واللي في الستاك كل شيء يخلص بليش، الا العبد لله والمواطن البسيط اللي كافي. واضح. شكرا. واضح. شكرا ليك محمد، ان شاء الله صوتك وصل. شكرا ان حبينا نعطوك اكثر وقت، لكن تمنيناك راك تكون تحاضر معنا في الاستوديو اليوم خير، باش طبعا ديما الهاتف يعني الصوت مش واضح حق علاش، ديما نتمنى المواطن يكون موجود معنا كيما ميلودي. ميلودي نكمل معاك ميلودي. محمد زاد الدراويلي اللي كان يتبع معناتها يسمع فينا واتصل بينا في قبلي، ماناش نحكوا اليوم على بشري، اليوم نحكوا حتى على المدينه يعني قبلي المدينه يعني ماهوش تقتصرش على بشري ولا على سوق لحد، مشكلة رأي في نقوله جنوب كامل، وإحنا توكي نحكي على قبلي يرى في قبلي كامل. رأي كما قبلي كما سوق لحد كما بشري كما دوز كما الفوار كما كلها كبعضها إحنا يرى، وإحنا المشكلة رأي المشكلة وين ندخل في الفلوس كما حكى لك هو، أنت أني ندخل في الفلوس أعطيني خصص لي نسبة معينة سيدي من الفلوس، لأن مو هيك رأي كل ولاية تخرج في الفلوس، لأن مو نسبة معينة ترجع الولاية ذيك للتنمية متاح، هني أبسط الحوايج تو ما تعطيها ليش مش تعطيني 100 متاع شراب، ما عنديش مية شراب وما عنديش برش حكايات أخرى، وغالي المية كما قال لك حتى غالي ميسالش، أما ما فهمش مش موجود. لكن علاش ميسالش؟ ما يلزم ما يكونش غالي، يلزم تكون تسعير أقل، رو فما حاجة اسمها تمييز الإيجابي في الدستور. ما فهمش رأي تحكوا فيه كلام، هذا الدستور هذا رأي نشوف فيه كلام وحبر على ورق ليس إلا، قلت لك رأي الوطنية للفقراء والوطن للأغنياء فقط، راي عند فما تونسهم وفما تونسنا. القوانين اللي فيها حاجة أن فيها ردع راي لتونسنا، والقوانين فيها تمييز إيجابي وفيها تنمية وفيها حوايج سمحة راي لتونسهم. راي مقسومة تونس، راي حبوا أكره وراكم قسمتوها، هم قسموها، هم توكي نحكوا حنا هكا. يقولك لا أنت هكا تتشجع باش تقسم من تونس وهكا تشجع، أنتم نقسمتوه. أعطيني حقي، راني مواطن تونسي زي ولا تعالى عيش سيدي. ما هو 3 شهور صيف، احنا ما عندناش 3 شهور صيف، عندنا 6 شهور، عندنا 7 شهور صيف. تعالى شهر جويلي من ساج تونس تضيفك بحذايا في الدار، انا اللي كلمت زير وضرب الدلاع وكي تعيش نهارين. تعالى حسب ول هذا اللي كلمت زير يخبط وضرب البيلبير، اما كي تعيش نهارين تعالى حسب. راه نوصلوا تو زي عم نول، وصلت 9 متاع الليل و10 متاع الليل، 35 و37 38 درجه متاع سخان. راه وصلنا اللي نعبوا في الكاميون نتاع البلديه بالمية، وساعات نرش فيه في الثنيه باش ممكن تبرش شوي. صحيح. اللي تقول لي انت تمييز ايجابي، ما فهمش قانون راه قوانين. قلت قوانين ما فهمش قوانين، يعني بنظر لي انا ما فهمش قوانين. كيفاش تحبني نطبق قانون وانت مش قاعد تطبق فيه؟ اعطيني الحقوق نتاعي وانا نعطيك الواجبات نتاعي. وحتى احنا اهل الاهالي قبل لي رانا متواطين مع الحوايج هذه. كان يبقوا رام وهو باش تو باش يرجعوني يعني هاني اي انت تخرج في الناس وتعمل في ثوره واحد. ليه يا سيدي ماكش علاش تحبوش؟ انا ماش نخلصوا ماش خلصوا مي حتى هلك باللي ماهره. احنا ساكتين برشا جبنا كما قال الاخ، ساكتين على الاخر، ساكتين برشا. تحبونا ماش نخلصوا مي؟ وقتها يبدو هذوما ناس خارج القانون، هذوما ضد القانون، هم ياكلوا في الحقوق، واحنا اعطتني حقي باش ناكلك حقك. فما بالله حبيت ان فما نقطه حبيت نضيفها. فما بلاصه في القلعه اسمها الربوه هيك تقريبا. البلاصه هذه هي اهالي منطقه العلوه، العلوه اي اسمها العلوه. العلوه هذه في منطقه في القلعه من معتمديه دوس. البلاصه هي جايه في علوه، الميم يطلع لهش نعرفها ديجا عندي درعمت يسكنوا فيها دي العلوه الفوق. اي حشيك حتى نحكوا حدا ما يطلع ولا ما يطلعش المي. راهي في القلعه شفت الضغط المي راه ما تشربش، ماهوش مي حشيك نتاع انسان باش يشرب. راهو مي راهو سبحان الله. يعني رحله معاناه يوميه لمواطن ورحله البحث عن الماء. قلت لك القلعه عندي درعمتي غادي يسكنوا وراهم المي نتاعهم ماصت ماصت. وكيفاش يوصلهم للربوه؟ هو هما قالوا مي مي العلوه هذه يقولوا ما يوصلوش كان في الليل. كي اكثر الاستهلاك نتاع المي في القاله ما يوصلش. حتى هما اكثرتهم عم في المي نتاع التحلي. ايوه هذيك المشكله. وين المشكله نتاعنا؟ المشكله اللي قلت لك يعني لا الدوله تعمل لنا متير باش تطلع المي ولا تكثر الضغط. مي حتى كي تعمل راهي راهي المشكله. وين حتى كي تعمل المتير هذوما باش تكثر الضغط الحلقيين يحطونا في تروزه مشوا. دونك اكثر عليه الضغط ترسل الحلقو. صحيح ترسل وما يبانكش الفوق الحلقو، يقعد يجي لوطه من بعد تعمل لك حفره يطي باش تبان. واضح. شكرا لك ميلودي مادي، مواطن من بشري. وان شاء الله نسمع اخبار باهيه بعد بعد البرنامج، خاطر لازمنا نوصلوا صوت المواطن واللي منهم المواطن اللي اتصل بينا في اللحظات هذه باش ناخذوا نحاولوا ناخذوا الناس الكل على المباشر وين وصلوا الصوت نتاعهم. زهره ناخذوا مدام زهره. زهره صباح الخير احمد، عايشك نهارك زين اختي. لبس عليك. الحمد لله. عايش اختي شنو حوالك؟ خالتك الزهره من ام السمع. خالتي الزهره من ام السمع. عايش شنو حوالك خالتي الزهره؟ عايشك احمد لبس عليك. العائله لبس الحمد لله. عايشك نهارك اسعد الايام ان شاء الله انت والعائله الكل. صباح الخير يا جاري. جارك بالشراوي هو ميلودي مادي. صباح الخير. باهي خالتي زهره. الحمد لله. الحمد لله زهره. اعطينا زهره خالتي زهره الاشكاليه نتاعكم في المنطقه اللي تسكنوا فيها. الاشكاليه ديما يقص الماء فجاه ومالح. حتى عملوا قالوا التحليه وكذا عم نول قلت عم نول نتكلموا نتكلموا شيء قاعد مالح لتو. عيانة مشري في الايام العاديه نشروا لا مالح معناتها ديما نشروا كان رمضان والله في على طول الايام نشروا في الماء. نقص المياه هذا بالنسبه للشرب هذه نعانوا منها المشكلة هذه. قسام فجئ الواحد يبدأ ما عنديش مثلا فمع بيدة ماني دي ما عمل احتياطي ما أما باللي تعمل احتياطك مش كيف كيف بش يدوش الواحد بش يغسل بش يعمل كيفاش عملي فما الناس ما يلقوش حتى بدون أوقات معب مين تجيبوه ترى يمشي يشرو ستيكة ملحنوه به. هذه نقطة. النقطة الثانية مياه الغابة حتى كان بش ندخل موضوع في موضوع. لا هو موضوعنا مياه الري. أي أي تفضل. أما الغابة احنا تو يعني عام وشهر ولا شهرين يظهر لي ما شربتش غابتنا. قالوا بشي عملوا لنا عين صغيرة بشي خلطوا بها مي سخونة. عين سخونة كانت عندنا هاي غورتك العين السخونة. قابض العين الصغيرة هذه يشهروا فيها باش عمبالهم باش يخلطوا بها كما حكيت لك. وحنا نتكلموا على العين كبيرة وفقونا على العين هذه عميقة. قالوا 5.5 مليارات باش يعملوها لنا. أيوة. قعدوا يشوفوا شكون باش يخدمها، شكون يوافق على خدمتها، يلقى واحد باركة باش يوافق على باش يخدمها. هي من برا على خاطر الشركة. أيوة. ولا قال 7 مليارات ولا 7.5 مليارات، والله مش متأكدة بالضبط الحق، 7 ولا 7.5 مليارات. بيه. والتو ما فهم حتى شيء من الموضوع يا أحمد. قضايا الموضوع حبيت تدخلوا لي فيه ونحكوا فيه ونفسروا بجديد. واضح، دخلنا فيه وحكينا فيه المرة اللي فاتت وكانوا أكدونا مندوبية الفلاحة على أنه بيش يدخلوا فيه في أقرب وقت، وإن شاء الله في الأجيال الجاية نتبعوا الموضوع هذا خاطي زهر. أي بالتأكيد، خاطر هو وافق عليها الوزير اللي هي ذي كما حكيت لك تو. أما تو في جديدة خاطر ما فهم شيء، روحوا في العيد اللي يخدموا فيه. وكل مرة هاتا تخرج تو، هاتا تخرج تو، وحتى كان خرجت يا أحمد. حتى كان خرجت يعني واحدة من الناس أن يجيني الدور بعد 5 شهور ولا 6 شهور على الأقل. فهمت. خطر باش تخرج صغيرة العين ذي كبيرة. صحيح. نحبوا العين العميقة حني. واضح. نحبوا فسرع وقت. واضح. نحبوا تجوا تصوروا يا أحمد. واضح. تجوا تصوروا، كانت إن شاء الله. تشوف الجرنة يبس وزيتونة يبس وكل شيء يبس يا رسول الله. واضح، شكرا لك خالتي زهر. والله شيء سخف يا أحمد والله. شكرا والله، عارفين وحاسين وحكينا فيه الموضوع هذا برشا مرات للأسف، راو دورنا أن نوصلوا الصوت وهاو باقي صوت حاسينا ماهوش قاعد يوصل، ما فهمناش علاش. مش قاعدين يتحركوا بصراحة الحكومة، راهو ما عرفش علاش. أني تواني جي غادي لحد هذايا برك، جيت غادي. معناتها هذه هي الحكاية، باقي عندنا نقايص حوايج ياسر. خلينا في المياه. أما نحكي كان على الماء. خلينا في المياه. هذيك مشكلتي واحدة من الناس كيفاش مشروعة معناتها. وكما يقولوا فيها معناتها عمل لك الدقلايات وش وصلهم وش كبرهم وش يولوا يعاونوه. وفجأة تاني يبسوا يعني بصراحة ما يجيش، هذاك هو مورد رزق الإنسان. واضح خالتي زهر، شكرا لك. يعني نحكي على روحي وعلى غيري، ما نحكيش على روحي بركة. واضح واضح، شكرا لك خالتي زهر، يعطيك الصحة. الصحة يا أحمد وشكرا على الضيف وعلى يعطيكم الصحة الكل، وشكرا برهان والطاقم الكل، ونسلم على فهمي يا أحمد. شكرا لك، يوصل السلام تاعك إن شاء الله، قاعدين نسمع فيك الأخيين الكل. باش يكمل برهان مع 75 493 859، إذا كان فما اتصال ناخذوه على المباشر فيما يخص المياه والانقطاع المياه المتكرر في ولاية قبلي، ونحكوا اليوم على الانقطاعات هذية سواء كان في بشري سواء كان في سوق لحد، ونحكوا على قبلي المدينة والمناطق الأخرى كما القلعة والفوار ودوزو وكل المعتمديات. نكمل معاك في آخر الحصة ميلودي. آخر الحصة حبيت نرجع شوي لمياه الري. مياه الري ألف مرة نمشوا للفلاح ونجروا، المرة الأولى يقول لك كلام ترجع له مرة أخرى يقول كلام آخر، ترجع له مرة أخرى يقول كلام آخر. عنا مبرد حلزوني، مبرد حلزوني الشكل متاع حلزوني يبرد الماء. أي فما بير عميقة تخرج من سخون، وفما مبرد وين زي بالضبط في بشري بيه؟ هذه تابعة جمعية تنشيك. جمعية مائية بتنشيك باش خاطر عندنا الجمعيات. جمعية مائية. جمعية مائية بيه؟ كي يهبط المية ذيك باش تبرده. كلفت 175,000 دينار خدمانه، خدمة من عمنو، ممكن عمنو ولا تعمنو. جربت مرة واحدة، غير قابلة يعني غير قابلة استعمال بتاتا. جربت مرة واحدة تنسى هيك رملة بدت اسمان متاه. عشان الفلاحة قالك لا نصلحوه، شو تصلح فيه؟ انت تو حاجة انت عملها الساس متاعها غلط، وكيفاش وافق عليها المهندس اصلا المره الاولى؟ كيفاش المهندس صح عليها الحاجه ذيك؟ قدمتوش قضيه؟ قدمنا قضيه وجرينا، قال لك لا راهي عاديه تتصلح. كيفاش تتصلح؟ بعثت بالجواب، بعثت بالجواب لكم انتم شفتوه راه بيدك اصلا تلمسها هيك تطيح رمله. دونك كان حاجه هذه 175 مليون كاك سايبها لك في الفارغ وتعدى على روحك، وافق عليها وتعدى على روحك. شوف هذه يعني تو نشوفها هيك. انا فما لعب من لعب من الفلاح ومك مع المهندس ولا ما. فما حكايات قاعده تلعب. عندنا حاجه اخرى الخزان، ان الخزان هذا تبع الجمعيه المائيه بتورغه. خزان ايه للسقوط، جا بعطيكم تصور نتاع بين كيفاش. جوست لحظه بلي اريده باش تبقى معنا، ابقي معنا اريده جوست بنكمل مع ميلودي. ميلودي اي في ساعه خزان المين مرفات، بعطيكم تصور انا ايه للسقوط. وديجا اولامس ولا نسين زين تعديت من بحضين نقل ليك نتاع طايحه من فوق. يعني انت علاش انت تستنى ذاك اللي يحبس كيما يطرنا زي في ام السمعه، نبقى استنى 8 شهور 9 شهور يموت نخلي متانا باش تعمل واحد جديد؟ علاش من تو بدت تحركتش الفلاحه تعملت واحد جديد باش نهار اللي تيح هذاك يقول جديد حاضر؟ واضح. حتى نكمل معاك بعد، ابقى معايا ميلودي. وريده مرحبا بيك وريده. الو السلام خويا احمد. اهلا بيك، شنو احوالك؟ بصحيح الحمد لله، شنو احوالك؟ عايش عليكم جماعه الكل، يعيشك ان شاء الله، عيدك مبروك. بالنسبه للمياه، المياه بالضو، احنا المياه تاع الحنفيات اي ماذا بيه تبدل معناها مالح معناها تبدل كل ايامات قلناها وتبدل الحمد لله. بعدك شو لنا مالح كل شيء مالح عندنا باي خال تريد ان تكلمي فينا انت ساعة بالله قبل شايخين فاهل غيب والعباد معناها ما تلوش على الماء مشيت بالله مشى كل شيء. منين تكلمي فينا انت خال تريد؟ من المنصورة. من المنصورة هذه شهادة اخرى حكينا من بلدية من قبلي وبشري ومنصور قبل كنا السوق نحن موبي الناس ما بيش معه كنت كل شيء من السوق معنا غيب عطشت العباد عطشت معنا شوف انت المياه مالح كانت شوفها مالح من العسلبيل اللطف ماذا بيه كل شيء تبدل نكلم لي وللناس معنا مش واحد واضح خالتي وريد وزاد الضو زاد مشت الضو معنا ساعتي قصونا الضو واحد وزاد وين يقص الضو وين زادونا في الضو معنا هاو زادو هاو واحد شي 70-80 واحد وانا واحد من الناس معنا عندي كل شيء وزنا ولدي بدأ يخدم معنا في الزوج الحمد لله الحمد لله كل شيء متزيه معنا اي ان شاء الله مبروك جي ضو جي ضو المية مع بعضها نبقى كاك نقعد كاك يا بلاحة والله العظيم ربي يصبركم ان شاء الله ربي يصبركم ربي معاكم وتحية ليكم خويا فهم وتحية لزعكم الزاوية الكل شكرا ماذا ما يتبدلون المية متاع صلبي ان شاء الله ان شاء الله وصل صوتك شكرا لك خالتي وريده من المنصوره يعطيك الصحه ما عاش برشا وقت خاطر نكمل معاك في كلمه الختام كلمه الختام ملودي. ادعو جميع اهالي قبلي للتحرك يلزم مسكتنا التحرك السلمي السلمي باش مسكتنا... ما يوليش ميلودي واذاعه نفزاوة نخرجوا في الناس تحرك سلمي للمطالبه سلمي. بالحق مسكتنا. في الماء يلزم مسكتنا يلزم رقدنا مربي فيقوا تحركوا شوي روح حتى السلمي يجيب راك تمشي تحكي معاه راه مش كيما يمشي يحكي معاه واحد زوز وثلاثه كيما يحكي معاه 40 و50 برب فيقو يلزم النوم الوقتاش راقدين نتموت انت راقد راه سيارة راه هذايا حقك هنا ديما ساكتين هنا عندنا هزان الخشب الفوق الفوق اما هذا حقك مش ماشي تسرق في حاجه ولا تطالب حاجه اخرى راه ما يسالش تحرك حتى كان سيدي يذموك العباد راك مش تسرق وما تعيش على العباد هذا يضرك طلبه بحق راه هذا حق قاعدين يفتكولك فيه طالب بيه راهو حتى الدولة كتلقاك انت ساكت تو انت واحد ساكت لهنا وواحد في منطقة اخرى يتكلم ريت باجي اللي يتكلم خير من اللي ساكت انا ساكت خليه ساكت على روحه واللي يتكلم هو اللي بجلو هذيك مشكلتنا وين حتى احنا صحيح النوم ياسر راقدين برشا واضح شكرا لك ميلودي العفو يعطيك الصحة شكرا لكم انتم وشكرا لكم زاوة بالعكس معنا حتى مزية وديما مقصرين معاكم باللي باللي نعملوا باللي نخدموا رانا مانيش قاعدين نعطوكم في حقكم انا مولود هذا الراديو نزاوة ان شاء الله يوصلنا صوتنا ان شاء الله نحاول منا توصيل الصوت نتاعنا من الفيسبوك وان شاء الله المسؤولين يسمعونا ان شاء الله وبربي يعني شوفوها باللي تلفت لها حتى شوي رانا مش طالبين حوايج برشا ما تعملناش تو حاليا راه مش طالبين مشاريع ولا مش اعطونا حوايج باش نعيشوا نحب نعيشوا اعطيني سيدي 100 باش نشرب اعطيني الضو في الصيف باش نقدر روح انت جيت تحكي لي زي باش نخرج شويه على الموضوع بسيلش. تقول لي هاي الدقله غاليه في رمضان هاي وصلت 12000 17000 16000 في تونس تعال شوف لي ليش نعيش لهنا وراه مبعوش وعمرها ما وصلت لك هكا السوم هذاك راه المواطن اغلى نوع متاع دقله خرج فيه الفلاح 3500 4000 اغلى هذه اجود وانت مستحيل باش تاكلها اجود النوع عندك هذيك راك تاكل فيها اللي نبيعوا في الفيح ب 2000 فرنك تكفي بطنش نال اما ترى ايش 3 ايام في قبلي كنت نجم تعيش 3 ايام في قبلي نعطيك اللي تحب عليه شكرا لك ميلودي ميدي مواطن من بشري كيف زاد كان حاضر معنا عبر الهاتف احمد الطبيبي الممثل عن مرصد التونسي للمياه حكينا على المعطشون وصيف ساخن ثورة العطش قادمة ونحكو ما بين ذفرين ثورة سلمية انقطاعات اليومية المتكررة للمياه وكان هذا نداء من عند الناس اللي دخلوا معنا الكل عبر الهاتف كيفية زادة سي محمد وأختي زهرة وأختي وريدة اللي اتصلوا بينا من مناطق قبلي الكل دونك هذا كان موضوعنا اليوم في هاتش عندك مكملين معاكم في بقية فقرات المتنة لليوم في صباحك قبلي بعد فاصل راجعين معاكم ونقدر نشريها البنت نخليها وما نشريها يعيش بنتي يعيش بنتي إنش ما تتشراش لو نقدر نشريها البنت نخليها وما نشريهاش على خاطر انت يا مي نجمة احلى من الاخرين وبابا طول عمره يا مي في قلبه فنان حنين ممكن يصور لك نجمة على ورقة ولا في نغمة لكن ما يقدر شيرها محبوسة بين اليد يا بنتي ما هي ملك الحب وممكن ممكن تطفى لو تلمسها ليك النجمة يا بنتي ما هي ملك الحب وممكن ممكن تطفى لو تلمسها ليك أحسن لينا وأحسن لينا تبقى حرة تقوى علينا تحلم بيها وتحلم بينا وتحبك يا بي مي مي يا محلاها لطفي بوشني قد وصلنا حتى للتسعة وستة وعشرين دقيقة من جديد في الماتينال نهاركم أسعد الأيام في صباحك يا قبلي ثلاث دقائق ونختموا برنامجنا لليوم نعود نرحب بالناس اللي اتصلوا بينا نعود نرحب بالناس اللي بعثونا الميساجات نتاعهم بعثونا تعليقاتهم على طبعا اليوم على فيما يخص المشاغل نتاع الجهه وفيما يخص اهالينا في ولايه قبلي نعاود نذكركم انه اي انسان فاته الفقرات نتاع اليوم نجم يتواصل معنا على الباج فيسبوك نجم يتبع بقيه فقرات الماتينال بالفيديو ويب كام المباشره فيها كل شيء وفيها كل التفاصيل. قبل ما نختم خلينا نمشي مع عائشة قريرة في أخبار طقس لليوم. بالنسبة لآخر تحليل لأخبار طقس اليوم لأربعة 19 جوان 2019، ضباب محلي في الصباح بالمناطق الساحلية، ثم سحب عامة قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة ومعتدلة من 15-30 كيلومتر في الساعة. البحر قليل الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 29-23 درجة بالمناطق الساحلية وبين 34-39 درجة ببقية الجهة، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. طقس غدوة. بالنسبة لطقس غدوة الخميس 20 جوان 2019، متوقع يكون سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية وتشمل محليا المناطق الشرقية آخر النهار. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15-30 كيلومتر في الساعة، ثم تقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج جابس. البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالشمال وبخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30-35 درجة بالمناطق الساحلية وبين 36-41 درجة داخل البلاد، وتصل إلى 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. شكرا عائشة. وصلنا لختام الماتينال لليوم 9:28. تحية أحمد العامري في الميكرو، تحية برهان في الجانب التقني. غدوة الخميس نهار جديد، يا ربي العمال عليك، إن شاء الله ربي يعاونكم الأخيين الكل باش نسمعوا برشا فقرات جديدة وبرشا أخبار جديدة فيما يخص الماتينال صباحك قبلية. غدوة الخميس 20 جوان 2019 كنكونوا وصلنا لختام الماتينال اليوم. في الأمانة.